صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباح الأنوار، صباح الفل، صباح المسك والعمر على الناس الكل، علي فاق بكري، علي طالبين الرزق، نقول لهم إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا الناس الكل. صباحية جديدة في صباحك يا قبلي، باش تكونوا معايا أني ومبروكة زميلتي، باش تكون معايا بعد شوي، ولكن توا تبدأ معكم عبير مختار حتى تلتحق بينا. مبروكة بعد شوي إن شاء الله، صباحية حلوة على الناس الكل، وصباحية كلها إشراق وكلها فرحة وكلها أمل وكلها بإذن الله فرحة للناس الكل. كل أمانيكم تتحقق يا ربي اليوم، وإلا كل حاجة دعيتوها يا ربي يعطيها لكم، وكل حاجة تفرحكم يا ربي تكون لكم. ملتقانا كما تعرفوا كما استنسوا توا 9 أيام في رمضان، يبدأ من 8 حتى النص نهار إن شاء الله، مواصلين معكم بالأنغام، مواصلين معكم بالفقرات، مواصلين معكم بالضيوف زاد اللي باش يكونوا حاضرين معنا في استوديو، وباش نحكوا في برشا مواضيع تخصكم وتهمكم. للموعد الصحي أكيد موعد معانا اليوم مع دكتورة زينة اللي باش تكون حاضرة معانا بداية من 10، باش نحكو على برشا حاجات تهمكم في رمضان، وبرشا أمراض ممكن تتجدد وتتحير في رمضان، وبرشا حاجات نحسوها وتقلقنا في رمضان. برشا ضيوف اخرين باش يكونوا موجودين معنا اضافة الى فقرتنا القارة، فقرتنا اللي توا تعودتوا عليها واستنستوا بها، باش تكون موجودة معنا لليوم، اليوم 3/14/2019. ان شاء الله كل ايامكم مبروكة ومباركة، ونبدو معاكم فيروز سلم لي عليه. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. كنتوا تسمعوا في فيروز سلم لي عليه. انتم زادة نجم تسلموا على احبابكم واصحابكم الناس اللي تحبوهم الكل على 75 493 859. كما تنجموا زادة تدخلوا على الباج متاعنا على الفيسبوك راديو نجزاوة افام وتخلونا تعليقاتكم تحت ببليكاسيون تاع برنامجنا برنامج صباحك يقبل لي. اكيد باش نقروا كل الكومنتارات كل التعليقات كل التهاني كل الناس اللي تحبوهم نجموا توجهوا لهم احلى تحية واحلى صباحية. شقولكم كنمشوا نعملوا طلع على أحوال الطقس والتوقعات الجوية لليوم 3-14 مايو 2019، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الطفيفة اللي صار المدة اللي فاتت الكل معناتها حتى أمس، ولكن حسينا البارح شوية بردك. نشوفوا زعما شفما في الطقس زعما باش يعتدل زعما باش تنقص درجات الحرارة ولا باش ترتفع. نمشوا نعملوا طلع على درجات الحرارة بصفة عامة في تونس كاملة. فما سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية، وبش يكون فما تساقط البرد بأماكن محدودة، لكن الرياح بش تكون من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا من 30 حتى 40 كيلومتر في الساعة، قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. بش تتراوح الحرارة القصوى بين 17-21 درجة بالشمال والمرتفعات بين 21 حتى 26 درجة، وببقية المناطق بش توصل حتى 28 درجة خاصة في الجنوب. نعم نطلع على أحوال الطقس في قبلي اللي هي تهمنا أكثر شيء الحرارة الدنيا اليوم الصباح. طبعا للي فاقوا بكري واللي عملوا على ربي ومشين قصدين ربي مسافرين ولا يخدموا أكيد حسوا بدرجة الحرارة الباردة شوي اللي هي وصلت 17 درجة مئوية. درجة القصوى اليوم بش توصل 28 درجة مئوية وسرعة الريح مش بش تكون قوية، بش تكون 20 كيلومتر في الساعة وبش يكون اتجاهها شمالية غربية. دونك درجات الحرارة متاعنا متوسطة، ما هيش سخونة وما هيش باردة، نجمو نقولوا عليها ربيعية بامتياز. دونك الناس الكل خليكم ديما في بلاصة تكون ظل، خليكم بعد على الشمس، وخليكم إذا لزم عليكم الأمر انكم تكونوا في الشمس ديما غطوا روسكم واستعملوا واقي الشمسي حتى تحافظوا على رواحكم تحافظوا على صحتكم، خاصة مع الصيام باش ما نخسروش برشا من مخزون الماء اللي عندنا. إن شاء الله للناس الكل سلامات، ونتمنوا للناس الكل الصحة والعافية، وهذا باش يكون موضوعنا زادة بعد في فقرتنا في صحتك بالدنيا، وباش نكتشفوا أكيد رمضان شو تأثيره على أصحاب الأمراض المزمنة، شو تأثيره زادة على نساء الحوامل، شو تأثيره على أطفالنا اللي يصيموا لأول مرة، وزادة فما بعض العلامات اللي تطلع علينا في رمضان لأول مرة نكتشفوها، ممكن هذه تكون سبب لنقص الحديد أو نقص الكالسيوم، باش نكتشفوها أكيد مع دكتورتنا اللي باش تكون حاضرة معنا بداية من العشرة. كما قلت لكم زادة برشا ضيوف باش يكونوا بحذينا بداية من التسعة، وبرشا فقرات وبرشا مواعيد كما تعودتوا بها وكما استنستوا بها ملي بدينا معاكم في أول نهار في رمضان. مواصلين معاكم مواصلين مع الغام، وهذه كارول سماحة، بعد عنا فضل شاكر زادة، وبعد راجعين باش نقدم لكم فقرة أخرى. We'll be right back. زوا فام رمضان يقربنا. بعيدة هدي كل الحلوين سباحك يا جبلي، سباحك يا جبلي. رمضان يقربنا ورمضان يجمعنا ورمضان يخلينا ديما أقرب لكم، نحاولوا أن نكونوا ديما أقرب لكم، نحاولوا أنكم تكونوا فرحانين هكا ونكونوا خفيف الظل عليكم الناس الكل. اللي فاقوا تو يسألوا على الوقت ونقول لهم راي 8:34 دقيقة، هيا فيقوا فيسا وسمعونا، ولا حتى كان تحبوا هكا تبقوا في الفرش متاعكم، حلوا راديو وسمعونا وقوا ديما في الاستماع لنا. خليني زادا نقول لكم ضحكة على الصباح تعدي نهار مرتاح، هذاك علاش حذرنا لكم اضحكوا مولاها ربي، حذرنا لكم مقطع من مسرحية لعادل إمام حتى رجعوا لكم الضحكة والبسمة، وإن شاء الله يا ربي البسمة تكون ديما منورة وجوهكم، تكونوا ديما فرحانين وتكونوا ديما مرتاحين وكل ما تتمنوا يتحقق لكم. خمشوا نسمعوا الضحكة مع عادل إمام ونرجعوا. سيدي ابني، نعم، انت بقالك مدة بتشتغل عندنا، وخلك كمان بقاله أكثر من 20 سنة بيشتغل عندنا، وكان طول عمر راجل مخلص وراجل خدوم، وانت باين عليك خدوم زي لا سيد. نعم، احنا عايزينك تمضي على اطباق على ورقه على وصل امانه. لا لا لا لا، شوف يا سيد باختصار شديد جدا، ايوه، في واحد مأذون هيجي هنا دلوقتي، ايوه، تمضي يومين ثلاثه ويجي نفس المأذون، ايوه، تمضي وخلاص. دي البطيخه. بطيخه ايه يا سيد؟ مش بتقولي فزوره حضرتك؟ زورتين ولا لا؟ انا شفتك في الفوازير على فكره. وزير ايه؟ وزير رمضان في التلفزيون، والألف ليلة وليلة ده. بس من المدة انت ايه اللي شغالة في الحاجات دي؟ مش فاهم. اشتغل ايه يعني؟ اشتغل في محمد رسول الله. كان اسمك الملك بعبوره باين، ها؟ عبد ايه؟ شنكوره؟ ما انتوا بيقولوا اسامي عجيبه كده. شنكوره. كان اسمك الملك ايه؟ قول قول على مسؤوليتي ما تخافش. ملك ايه؟ كهلان. وفرحان قوي. هودي وشي الناحيه دي واقول انت اهلا وسهلا. انتوا قاعدين كده، انتوا مستنيين تحلقوا ولا ايه؟ زي اللي قاعدين عند الحلاق. يلا شد حيلك اهو. يلا يلا، خلي الليلة تعدي على خير. بص اغزي شيطان كده وسمي وقول على طول، ها؟ بس سمي من فضلك، يكون حد عامل لك حاجة في الشاي ولا حاجة. أنا مستني حضرتك على مهلك خالص. بس سمي، هو أنت هتقرأ القرآن كله ولا حاجة؟ سيد. هنفضل طول الليل نقول سيد طول الليل. سيد انت هتكتب كتابك على الهانم الصغيرة. ومالك عامل زي لزغل كده ليه؟ اعمل ايه؟ هتجوز الهانم الصغيرة. هانم مين؟ هانم دي. انتوا طمعانين فيا بقى. ايه يا حصر؟ عشان انا دبلوم صلايع. لا، اتجوز مين؟ الهانم الصغيرة. الهانم دي؟ ايوه دي مرات البيه ده؟ ايوه ده. يعني انا وبيه هنبقى ضراير؟ كيف هتتجوز الهانم الصغيرة وخلصنا؟ بتحبينا هدى؟ انا قلبي كان حاسس ان انت بتحبيني، اذا فانت تنشاشي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي. وكنت فوق الجبل تسلحمي بنار الهوى، فكنت كما كان السؤاد كما انتهى. اما انت ففي الزبالة كنت انا، اما انت ففي الزبالة كنت ما، وكنت تحت سريري تفلي نفسك من القملاتة. اتجوز مين؟ اتجوز مين انا بيه؟ الهانم الصغيرة. بكل شوية صغيرة، دي صغيرة دي بغلة. صغيرة ايه؟ انت عايز تلاقي يا كابتن ما بتقولش حاجة، انتوا عايزين تجوزوها لي ليه؟ هو اتضح ان في حاجة معيوبة؟ يعني الشاسية اتعوج، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة دبلوم صنايع واعذر كلامي، وبعدين احنا الشبان زي بعضينا، سلمني نضيف اسلمك نضيف. ايه بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ بتضحكوا ليه؟ مش فاهم. ما انت كمان بتطلع في التلفزيون. حد جوز واحدة اسمها زغلول؟ طب بيجيبوا الكلام ده منين؟ تجوز عباس احسن. عباس ده مين؟ اخت زغلول. قول. انت مجنون يا بنت ولا؟ نعم. نعم. نعم. انت مجنون ولا بتخرب؟ لا شيء. علي انا الكلام ده؟ لا معلش قولها تاني. لا والله ما انا معدي. خلاص خلينا اعدي. قول انت مجنون ولا بتخرف كده؟ انت مجنون يا ولد ولا بتخرف؟ انت مجنون ولا بتخرف؟ مش حلوه. ماشي خلينا تعبد. قول يا ابني، قول يا غلعه. الواد سورة باين ولا ايه؟ قول يا ابني، يا ابني قول يا ابني. الحمد لله عايزين نشتغل بقى. ايه مش احنا في ورشة هنا ولا ايه؟ مش بتعملوا ورايا ايه؟ مش عايز منكم حاجة. نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. غابة جمرة وهلا هلال سيدي رمضان، جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. رجعنا لكم من جديد في صباح كيكبلي، هذه 48 دقيقة لمستمعينا اللي يسألوا فينا معناتها على الحادث مرور اللي جد اليوم الفجر، ونقول لهم مبدئيا معلومات اللي عندنا انه معناتها الحادث الأليم هذايا كان معناها أفرز ثلاثة ضحايا، هي أم وزوج صغرها. كل المعلومات أكيد باش تلقوها معنا في استضافة لأحد من المسؤولين اللي يعطينا المعلومات الصحيحة وأسباب الوفاة وكيفاش كانت الحادثة. أكيد خليكم في الاستماع لنا، وكما قلت لكم الأخبار تلقوها عنا أول بأول. نمروا لإهداءاتكم ومروا لتعليقكم على صفحتنا على الفيسبوك اللي جينا من محمد. محمد يقول صباح الخير، ومريم عمري صباح علينا بالورد والياسمين. أنا سلومة سلومة كيف كيف صباح علينا بالخيرات والمسرات. جميلة تقول صباح السعادة، وبسط يقول صباح الفل راديو نفزاوة. عنا وريدة زايدة كالعادة والعوايد ديما تصبح علينا وديما تبعث لنا في أحلى تحيات. صباح الفل والياسمين تقول لأحلى إذاعة وكل المستمعين، إن شاء الله صباح النور ليك أنت وكل مستمعين زايدة، وكل من يتمنى الخير لأحبابه وأصحابه والناس الكل اللي موجودة في الدنيا، إن شاء الله قلوبنا ديما عامرة بالخير. عنا لحسن مبروكي يقول ما أروع الصباح عندما يحيطك بمن يحبك بصالح الدعاء. أسأل من أجري نسيم الصباح، من أجر نسيم الصباح، وجعل المحبة القلوب مفتاحا يرسل لكم سعادة كلما أشرق فجر ولاح، وأن يهبكم من الحسنات جبالا مع كل طرفة عين، وأن يعفو عنكم وعنا ويذهب بذنوبنا أدراج الرياح. صباح الخيرات. شكرا على هالتصبيحة ذي المحلية، وإن شاء الله يا ربي صباحكم الناس الكل بصالح الدعاء، وإن شاء الله يا ربي بغفران كل الذنوب، وإن شاء الله يا ربي زاده بالرزق الوافر لكل انسان فاق ومعمل على ربي وماشي يخدم. للناس اللي تخدم على رواحها في التاكسيات، الناس تخدم على رواحها في النقل الريفي، نقول لهم تحيه عطره وسوقوا بشوي وخليكم دبه دبه. سلامت ليكم كل من يوقف معاكم وكل من يركب معاكم، والناس الكل اللي في برواتها في حوانيتها في اي بلاصه تخدم، ان شاء الله ربي يعينكم ويجيب لكم الرزق. مواصلين اكيد معاكم، مواصلين مع انغامنا، مواصلين زادة مع اخبارنا، ونحاولوا نجيب لكم جديد ونحاولوا نمد لكم معلومات اللي تفيدكم واللي تفيد مستمعينا الكل. باش نمشوا توا مع شيرين عبد الوهاب، مش عايز غيرك انت في بدايتها ورجعين. كله 9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. على نفزاوة فام رمضان يقربنا. أنا قلبي بعده بيهواك بيكفي حاجة تعذب فيي ما بكمل عمري بلاك مشتاق لك تغمر إيدي جرب انسى وما بنساك نسيانك بيعزالي رجعلي يا حبيبي نبزاوة 100.9 اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. من العجلة بنت لفهم

نفسي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي رجعنا معكم من جديد مستمعينا، رجعنا باش نوصلوا برنامجنا، خليناكم مع مجموعة من الأنغام باش نرجعوا لكم مش وحدنا أكيد. رجعت لكم معايا زوز ضيوف اليوم، معايا سي مختار الزعتوري، هو مسؤول تنفيذي لمشروع غير مستقبلك، ومدام زينب الحاج عامر. مدام ولا مدموزيل؟ مدموزيل زينب الحاج عامر، مرحبا بيك. انت المسؤول، انت المنسقة العامة للمشروع، مرحبا بيكم وان شاء الله رمضانكم مبروك. حتى كنا مؤخرا شوي، يعطيكم الصحة. مرسي. باش نحكوا على الموضوع هذا، غير مستقبلك، الفكرة متاع المشروع ومعنى المشروع ولشكون موجه، هذا هو ما يهمنا أكيد. باهي، مشروعنا هو سميناه غير مستقبلك. المشروع هذا ممزوج برشا حب بلادنا ومنطقتنا أكيد، هو ممول من قبل المعهد الجمهوري الدولي، يهدف لتوعية الشباب للمشاركة في الانتخابات. حبينا بالشكل هذا أن نوعوا الشباب على المشاركة في الانتخابات الجاية، لأن هذه أول خطوة في التغيير، احنا سميناها غير مستقبلك، والشباب هم قاطرة البلاد، يعني هم أهم فئة تعتبر تعمل عليها البلاد. دونك حبينا نساهم، وإحنا كمجتمع مدني وكشباب بالمساهمة في الشيء هذا. معناتها مشروع هذا موجه للشباب، وتوجهكم للشباب دون فئة أخرى، دون النساء ودون الكهول أو مجموعة الناخبين الكل، شو الفايدة منه؟ صراحة هي الهدف من توعية الشباب، لأن في الانتخابات 2014 والانتخابات البلدية 2018 لاحظنا عزوف كامل للشباب. في الإطار هذا حبينا احنا نخدموا على الشباب، ومش الشباب بركة على فكرة، يعني احنا تو نخدموا على الشباب، أما عنا نخدموا على النساء زادة، ونخدموا على الفئة أصحاب ذوي الإعاقة. سامحوني في التعبير، يمكن مش هذه التعبير التقنية، لكن حاملي الإعاقة، هذوم مش نخدم عليهم حتى هم. أما في المرحلة الأولى هذه مش نخدم على الشباب، مشينا لهم حيث يتواجد الشباب. العزوف هذا علاش؟ أنت تحب تغير وتحب توصل صوتك، ما عليك إلا تمشي وتمارس حقك الانتخابي. احنا باش نحاولوا نعملوا حملات تحسيسيه وتوعويه باش يمشي يسجل مبدئيا، وبعد تالي يمشي ينتخب ان شاء الله. نحكوا على الاليات اللي اعتمدتوها في المشروع هذا، كيفاش نجم توصلوا للشباب، وكيفاش تقنعوه اصلا الشاب انه هو ينتخب، خاصه بعد العزوف اللي كانوا عانوا منه في فترتين للانتخابات. كما قال مختار، احنا حاولنا نوصلوا للشباب بانشطه موجهه ليهم في الاماكن اللي هم اكثر شيء يتواجدوا فيه. بحكم ما شاركتنا على المندوبية الجهوية للتربية كأول خطوة، توجهنا للليسيات المعاهد الكل، حاولنا نغطي ولاية قبيلي كاملة في المعتمديات الكل، كانت لنا معناها خطوات في الليسيات كانت تتمثل في عملية بيضاء في الليسيات الكلها. وصلنا، مشينا لدوز، مشينا لرجي معتوق، سوق لحد قبل لي زادة. العملية البيضاء هذيك كانت فيها كل الخطوات اللي يعتمدها الناخب في العملية. أنا خصوش ما ليسا عملية بيضاء، عملية انتخابية بيضاء، معناها يحسوا التلامذة أو اللي في المعاهد أنه في يوم انتخابي حقيقي. وكانت في معانا في كخطوة أولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فرع قبلي، عاونونا وتحية ليهم، كانوا موجودين لتسجيل اللي ما كانوش مسجلين في الانتخابات. واللي مسجل ينجم يدخل القاعة كأنها مركز، يعني مركز انتخاب كامل فيه للتسجيل، من أول يدخل القاعة الانتخاب حتىش للاخر، حتى اللي يحط الورقه في الصندوق. وكانت معانا الهيئه بكل الادوات متاعها وبكل السبل، وكانت خطوه ناجحه حسب راينا. نشوفوا ترى مع سي مختار الاقبال متاع الشباب وتقبلهم للمشروع هذا كيفاش كان. شوف، اللي مسيناهم احنا هم من الفئه العمريه 18 عام، اللي اول مره فما شكون اللي اول مره باش يعرف كون اش معناها انتخابات. الاقبال كان جيد جدا، وخاصة مع تعاون تاع الإطار التربوي اللي موجود في المعاهد اللي مشينا لهم، ووجود الهيئة سهلونا ياسر، يعطونا شوية مصداقية، لأن فما نوعا ما من العزوف ونوعا ما من انعدام الثقة اللي بدي ما بين الشباب والمواطنين بصفة عامة والآخر، يعني الآخر اللي هو نصوروا الأحزاب والسياسة وما تبعها. احنا هني ما نمثلوش الأحزاب، أكل حاجة ذاك كسرناه كسرناه بوجود العملية هذه، العملية الانتخاب البيضاء اللي صارت في المعاهد. نعاود نشكر يعني الإطار التربوي اللي موجود في المعاهد لأنه معاوننا برشا، إقبال كبير جدا، فما شباب عندها يعني عندها رغبة باش تمشي وتسجل وتنتخب. يعني الفكرة موجودة، موجودة في الشاب. لا موجودة موجودة موجودة والإقبال موجود. فجأنا الإقبال في المناطق البعيدة. اليوم مرة نمشي نزور رجي معتوق، المعهد الثانوي في رجي معتوق، الإقبال كان جيد جدا لدرجة حتى فما صغار، لأن هي إعدادية ومعهد ثانوي، حتى صغار حبوا يشاركوا معنا، معنا عمر دون السن المطلوب، دون السن المطلوب. لكن احنا يهمنا كون لأنه هو بعد أربع بعد خمس سنوات باش يكون هو قابل، هو الشاب اللي باش تخدم عليه. هذيك هي نصور معناتها في الخدمة متاعكم كان فما برشة تساؤلات للشباب فيما يخص الانتخابات أو استفسارات معينة، أكثرها فيش كان يدور معي؟ والله هما كانت لاحظنا فيهم برشا حب للبلاد وحابين، لكن فما نوعية من الأحباط احنا حابين نقضوا عليها كشباب. صحيح الوضع شوية صعيب بعد الثورة، لكن بحول الله بيدينا احنا كشباب نجم نغيروا ونتخطوا كل الصعوبات. في الحقيقة الصغار خاصة كانوا يتألوا على مثلا القوائم الانتخابية، شنية معناها قائمة انتخابية، شنية الأنواع. احنا حابين نعملوا معناها قوائم في كل الأنواع إن صح التعبير، معنا الائتلافية إيش معناها، الحزبية إيش معناها. حبوا يتعرفوا على شنو كيفاش ينجموا يصوتوا، شنو هو حزب، شنو هي قائمة ائتلافية. هذه هي تساؤلات. والله نشكرهم برشا تلامذة اللي كانوا متواجدين في الليسيات، وكانت عندهم فرحة كبيرة بالرغم كما قلت لك صعوبة الوضع كما قال لك مختار، خاصة في المناطق البعيدة شوية والنائية كما رجي معتوق. لكن صحيحة بصدق يعني يفرحوا بينا وشاركوا كلهم في العملية الانتخابية. يعني الشباب اليوم يحب يغير، يحب يبادر، يحب يسجل ويحب ينتخب. أكيد كما قلت لك برغم كل الظروف كي تحكي معاها تحسي فما وجيعة صحيح، ولكن حابين يبدل شيء. مثلا الأفكار اللي أنت يحكوها وشي الحاجات اللي هي وجعتهم مثلا وشوفوها مايش ماشي. بصراحة هي دائما يقول لك بلادنا مثلا في التنمية في كذا، احنا في مناطق بعيدة مثلا ما يتفكروناش دائما المؤسسات العمومية وكذلك. لكن هذه بصراحة مش كان على قبلي بركة، فما مناطق في الشمال الغربي تعاني شوية، لكن هذا ما لازمش يكون عذر باش يخلينا سلبيين نوعا ما ولا متواكلين، ولا هذا واجبنا تجاه بلادنا. هذا معناها هو الحل الوحيد باش نقدروا نخرجوا من البوتقة اللي احنا موجودين فيها بحول الله. والحل موجود ان شاء الله بوجود مجتمع مدني، بوجود ناس عندها حب للبلاد دي، اكيد النجم غيره ان شاء الله. نرجع لك سي مختار ونرجع للمشروع هذا غير مستقبلك. يعني الشباب اليوم اللي هو فئة 18 عام كما قلت لي توجهتوا لهم، هم شباب المعاهد، هم الشباب اللي قاعدين يقروا، ولكن الشباب الاخر اللي هو موجود في القاوي، الشباب الاخر الموجود معناها في الخدمة متاعها موجود في الشارع، كيفاش تتوجهوا له وكيفاش تتعاملوا معه؟ احنا هذه اول نشاط بدينا به هو العمليه البيضاء هذه اللي موجوده في المعاهد، لكن عندنا انشطه اخرى كثيره جدا. واحده منهم الجلسه نتاعنا هذه اللي موجودين فيها احنا، يعني نحب نوجه رساله عبر الاذاعات الجهويه، نشجعوهم ونحسسوهم كونه يزمي يمشي، اللي كان يحب يغير يلزم يمشي يسجل وبعد ينتخب. هذه واحدة من الحوايج باش نعملوها. نشاط آخر مثلا اللي يخص الشباب، مش بالضرورة يكون موجود في المعاهد لكن يجب يكون خارج المعاهد، اللي هي دورات متاع كرة قدم مصغرة. باش نعمل دورات، باش نحاولوا نعمل ثلاثة دورات في ثلاثة مناطق كبرى في ولاية قبلي. من هي باش نخرجوا فريق طبيعي جدا احنا سميناه العب وانتخب. العب وانتخب. هذه فكره جديده. اي عندنا افكار جديده تو تشوف فيهم تو. العب وانتخب هذه نشاطات شبابيه تساهم في يعني الترغيب في التسجيل. شوفي هو العمر هذايا من العاده عمر الشباب كلهم يكوروا. اي باهي والكره القدم المصغره هذه يعني حدث تو الناس كلها تكور والناس كلها يمكن ياسر زاده باش نعملوها في رمضان في الليل. باش نعملوا دورات. فما موعد دورات محدد ماني حطيتوه ولا مازال فكره؟ مازال التنسيق بين الملاعب الكره القدم المصغره لان فما اكتظاظ. اي فما اكتظاظ وفما نقص على فكره في كره الملاعب نتاع كره القدم المصغره هذه خاصه في سوق لحد. ما فيهمش كلهم غادي ما عندناش انا اقرب بلاصه اللي هي تنبيب. اما ان شاء الله باش نحاولوا كون نقربوا المسافات ويلعبوا هذوما ويكوروا وينتخبوا بحول الله. باهي خليني نسالك ساعه هذه لشكون موجهه بالضبط؟ يعني موجهه لكل المعتمديات والا في معتمديه محدده؟ لا هذه في كل المعتمديات باش نحاولوا احنا نقسموا منطقه ولايه قبلي كامله لثلاثه او اربع مناطق كبرى باش نحاولوا نقربوهم لان باش تعمل في كل معتمديه كثير تتكلف. تتكلف على المشروع لان المشروع ماهوش مكلف ماهوش سهل معني ماديا باش نحاولوا احنا كون نقربوهم ونقربوا المسافات ونقربوا الفكره هذه ونقربوا اللعبه هذه للاكثر معتمديات ممكن. دونك ماهيش باش تكون بالمعتمديه باش تكون بالمناطق. توا اللي يسمع هي ويسمع فيك تحكي على كره القدم المصغر يقول لك شو مدخل نشاط رياضي في التسجيل؟ هل ترى اني كي باش نجي معناها نلعب يلزمني نسجل او انه فما تحسيس فما توعيه اثناء الدوره هذه حتى يكون الشاب فاهم مش معناها تسجيل وش معناها انتخاب وش معناها نجم يغير؟ التحسيس هو موجود على طول دائما حتى في الشارع هني واخذين المشروع هذا دائما نشجعه في الشباب. وجود الهيئه المستقله للانتخابات الفرع قبلي بوجودها معنا حتى هو باش يشجع اللي يحب يسجل على عين المكان. يعني التسجيل وارد لان وجود الاعوان هم موجودين معنا في كل خطوه. قديش من عون باش يكون موجود في كل دوره؟ مبدئيا تفهمنا مع سي عبد الجبار كونه باش يوفر لنا اللوجستيك الكل الاليات كلها. فما منسقين محليين في أي. كل منطقه عندنا الارقام نتاعينهم متعاونين جدا. اخر مره مثلا وفرونا خمسه من الناس في معهد ابن منظور يعني خمسه من الناس عدد باهي يعاون ياسر باش نجموا نسجلوا ونجموا نغطوا ونجموا حتى في الحملات التحسيسيه اذا كان فما شكون اللي ماهوش فاهم والا شكون حاب يستفسر موجودين باش نجاوبوه. احنا اعضاء جمعيه ديما تنقلوا بثمانيه اعضاء يعني ثمانيه اعضاء مع اربعه والا خمسه اعضاء من الهيئه عدد كافي باش نجموا نغطوا ونجاوبوا على الاسئله نتاع الشباب الكل. نرجع لك زينب على نسبه المشاركه في التسجيل. يعني حسب ما نسمع ديما الاناث هم يكونوا اكثر اقداما على التسجيل من الذكور في المعاهد وفي المدارس الثانوية اللي انتم مشيتوا لها وحاولتوا انكم تسجلوا فيها عدد كبير من التلاميذ. كيفاش كانت النسبة بين الإناث والذكور؟ شكون اللي كان مقبل اكثر وشكون اللي كان متفائل اكثر؟ صراحة الإقبال كان من الجنسين يعني ما ذكروا من الإناث زادة. ممكن يكون بعض الشباب لازم تتحاوري معاه شوي تحكي معاه تتقربي منه تشوفي سبيل باش توصلي له شنو نوعية تفكيره شنو هو يحب باش نجمي انت توصلي له. هذاك دورنا احنا. ممكن يكونوا الفتيات كما قلتي انت اكثر اقبالا ولكن بخدمتنا احنا ينجموا موجودين حتى شباب ولكن الشباب نوعا ما على اسمهم شباب يعني الاولاد مش كما البنات دائما مقبلين وعندهم اكثر يعني كما نقولوا احنا حتى في القرايه ديما البنات هما الخدامين اكثر ديما يبادروا اكثر شوي ولكن الاولاد لكن حتى لا فيهم الخير الكل حتى الاولاد وكان فما اقبال جيد ولكن كما قلتي انت ممكن الفتيات اكثر شوي نسبه لكن موجودين حتى الشباب معنا بنسبه قديش معني مبدئيا والله هي اكثر من 70% أكثر من 70% ما أنت نسبة عالية ونسبة مطمئنة هكا ولا يا سي مختار؟ لا مطمئنة جدا. أي نمشي خليلكم أي إضافة تحبوا تضيفوها أكيد. لا باش نزيد اضافه اخرى للنشاط اللي هي حاجه جديده اضفناها سني هي الدراج الناخب مع زوج جمعيات اللي موجودين متاعين الدراجات الهوائيه باش ننظموا يعني مسار مسار يبدا من رجيم معتوق اي طبيعي جدا مش كلهم هم على الدراجات اما باش نحاولوا نغطوا المناطق الكليكة وهم على البسكليتات حاملين لوحه اشهاريه تشجع وتحس على الانتخابات المسار الاول من رجيم معتوق حتى دوز والمسار الثاني من اخر منطقه في سوق لحد اللي هي فطناصر من فطناصر حتى دوز هذو هم زوج مسارات باش يغطوهم زوج جمعيات متاعين دراجات اللي باش يقودوا دراجات هم شباب اللي باش نحاولوا نوعوهم طبيعي جدا احنا البرنامج نتاعنا يخدم على الشباب ولكن يخدم على المواطنين بصفه عامه في ولايه قبلي هذه الحاجه الجديده اللي باش نعملوها في الوحده ما ننسوش كون الاشخاص ذوي الاعاقه حامل الاعاقه عندنا لهم برنامج اللي هو دوره تكوينيه الدوره التكوينيه هذه باش نكونوا الجمعيات المختصه في المجال الاعاقه باش نحاولوا الاعضاء نتاع الجمعيات وحاملي الاعاقه في نفس الوقت باش هم نعملوا لهم دوره تكوينيه ونشجعوهم على الانتخابات ونشجعوهم على ممارسه حقهم الانتخابي يعني باش ناخذوهم جمعيات هذوما نكونوهم ونحسسوهم في الانتخابات ونحسسوهم زاد في العمليه الانتخابيه كيفاش باش تكون في اليوم الانتخاب وهذوما باش يرجعوا للجمعيات نتاعينهم وللمنظورين نتاعينهم باش يعملوا لهم هم دورات تكوينيه يعني يعني كي ناخذ جمعيه نتاع الصمود بكم مثلا باش ناخذ الاشخاص اللي لاهيين بالجمعيه وحاملي الاعاقه هذه وهم بعد تالي باش يرجعوا للجمعيات نتاعينهم ويحاولوا يوعوا اللي يخدوه في الدوره التكوينيه هذه باش يحاولوا يوصلوه للمنظورين نتاعينهم هذا لكن يعني توجهكم للفئه هذه بالذات معناها انه تكون مؤطرة فقط انه تكون تابع جمعية فقط ما تصورش اللي هذية معناها فيها شوية هكا ظلم للناس اللي ما مش تابعين جمعيات واللي هما مش مؤطرين معناها مش جودين في ديارهم او هم مش قاعدين ينخرطوا في جمعيات شوفي احنا الهدف من المشروع بتاعنا هو كون احنا نحاول نوعو اكثر عدد ممكن واللي نجم نصلوه احنا كجمعية ما نصورش كوني اذا كان نحكوا على الحاملي الاعاقه كوني ما فهمش شكون اللي مازال موجود في التراك وموجود في الديار وكل شيء كلهم بداوا ينتموا للجمعيات وكلهم بدات توصلهم المعلومه احنا باش نحاولوا اكثر من نجموا كون نوصلوا المعلومه هذه وعلى فكره انا مانيش واحد اللي قاعدين نعملوا في ننشطوا في الحاجه هذه اكيد فما مشاريع اخرى وناس اخرى قاعده تنشط في المجال هذايا وناس اخرى تحاول توعي زاده وتحاول تحسس احنا من جانبنا كجمعيه رؤيه نحاول نحس ونوصل الصوت نتاعنا وصوت الناس هذه ونعملوا اللي نجموا نعملوه طبيعي جدا مع تضافر بقيه الجهود نتاع الجمعيات الاخرى مع الناس الاخرى اللي موجودين في ولاية قبلي وفي تونس كامله اكيد باش نحاول نوعوا ونرفعوا نسبه الوعي نتاع الشباب والنساء والمواطنين كلهم باش يمشوا يمارسوا حقهم الانتخاب ان شاء الله خاصه مع الانشطه الشبابيه اللي اخترتوها المره هذه وهي قريبه ياسر من الشباب معناتها البسكليتات والكره المصغره معناها الشباب يحب الحاجات هذه ونتصور انه يقبل اكثر عليكم هذا استمديناه خطر احنا عملنا مش استشارة اما الجمعية فينا مغلبنا شباب في الجمعية سألناهم شن هم اللي شنية الحاجة اللي اقرب لك وشنية الحاجة اللي نجم نوصل بها اكثر معلومة معنى فكرة ناتجة من الشباب للشباب طبيعي جدا نرجع لك زينب اكيد اذا تحبي تضيفي اي حاجة والله يعني نحب نقول للشباب راهي هذه بلادنا وبدينا نجمو نغيروا راهو ما فما حتى شيء صعيب بالنسبه للشباب راهو نجمو نبنوا برغم كل الصعوبات وعلى هذه الارض ما يستحق الحياه كما يقول محمود درويش واحنا جمعيتنا ايدينا ممدوده للناس لكل الجمعيات الموجوده في البلاد للشباب الكل ينجموا يتصلوا بينا اي اقتراح اي ملاحظه اي حاجه حتى في صلب الخدمه نتاعنا احنا موجودين عندنا باج اوفيسيال نتاعنا اسوسياسيون فيزيون قبلي واحنا موجودين في كل وقت ويعطيكم الصحة على إتاحة الفرصة. ونحب نحيي أي شخص مد ليد وعاوننا في البروجي هذا من المندوبية الجهوية للتربية الهيئة، أي شخص والشباب اللي يعترضونا في الشارع في الليسيات في أي بلاصة، يعطيكم الصحة الناس الكل ويعطيك الصحة حتى أنت. يعطيك صحة سي مختار على حضوركم اليوم معنا وعلى كل الأنشطة اللي موفرينها للشباب حتى يقبلوا على تسجيل، لأنه نعرفوا اليوم إذا ما تمشيش تسجل ما تنجمش تنتخب، وإذا ما تنجمش تنتخب ما تنجمش تغير مستقبلك، ما تنجمش تعمل حتى بصمة فعالة في المجتمع متاعك، ما تنجمش تحقق أحلامك خاصة كشاب وعنده مجموعة من الأحلام والأمال اللي هو يرغب أن يحققها. يعطيكم الف صحه مرسي. يعيشكم. شكرا ليك سي مختار زعتوري المسؤول التنفيذي، وزينب الحاج عمر المنسقه العامه لمشروع غير مستقبلك، شكرا ليكم على حضوركم معنا. مستمعينا ما زلنا مواصلين اكيد في برنامجنا ومواصلين مع الانغام، باش نرجعوا لكم بعد شويه بعد ما تسمعوا كذا مساهر. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور، لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك سيدتي أسوأ عادة،

وأحباء وقول أحتاج إليك وأهرب منك وأرحل بعدك من نفسي في بحر يديك أفتش عنك فتحرق أمواجك شمسي وجهك فاجأني كالأمر سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيه تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نبزاوة رمضان الخير والبركة لما شفتها قلبي دق 3 دقات صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. رجعنا لكم مرة أخرى مواصلين معكم، وهذه 9:48 دقيقة وقيتنا ماشي ومتواصل معكم حتى النص النهار إن شاء الله. عنا عديد الإهداءات على صفحتنا على الفيسبوك اللي تنزيد، ونستنوا أكيد اتصالاتكم عن 75 400 93 859. فما مساج هنا من الجزائر الشقيقة يقول: أحلى تحية صباحية ورمضانكم مبروك من واد سوف الجزائري لأحلى ناس وأحلى وأعز شعب في تونس. هذه جينا من صديقنا خليفة بي سي، هكا مسمي روحه هو. أنا قرينا مساج خاطر هو طلب منا أن نقرأ المساج متاعه، أنا قريناه ونقول لك تحية كبيرة ليك ولكل مستمعينا في واتسوف وكل مستمعينا في كل بلاصة، كان في الجزائر وإلا خارج تونس وإلا في أي بلاصة أخرى يسمعوا فينا، نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم دمتم مستمعين أو في لنا أكيد، ونعرفوا عنا برشا أصحاب في برشا بلايس. كنا زيد عملنا فقرة جميلة جدا حقيقة، هي فقرة رمضان حول العالم، كنا دورنا على بعض البلايس في العالم وبعض الدول الأخرى وشفنا ورصدنا كيفاش يعيشوا في رمضان. دونك نوجه زيدا دعوة لكل مستمعينا في كل بلاصة يسمعوا فينا، كنا في الجزائر صديقنا البعثنا ميساج، وإلا في مصر وإلا في أي بلايس أخرين يحكونا زيدا يبعثونا التسجيل كيفاش هما يعيشوا في رمضان، كيفاش عاداتهم، كيفاش منتها اللمة متاحهم، شي المأكولات اللي يأكلوها أكثر شيء، شي الحاجات اللي تزيد في رمضان، شي الحاجات اللي يتميزوا بها. اكيد نرحبوا بيهم ونرحبوا بتسجيلاتهم ونعدوها على المباشر تسمعوا الناس الكل. مواصلين معاكم احنا بعد شويه بعد درجين بالضبط خاطر 50 دقيقه باش نرجع لكم في اول موعد اخباري للعشرة، وعندنا اخبار جديده، كونوا في الموعد وكونوا في الاستماع. لكن قبل حضرنا برهان نغم جميل جدا الألفة بن رمضان من ايام الزمن الجميل، من تسلطينا على كيفكم الناس الكل كان يا مكانه. مدفينا الحنان، مدفينا الحنان، فوق همي فوق دمعي وغمي ولا تنزل شتمها للفوق أنا ليا مين غيرك وحايش لي مين اختار كتير قبلك هو يا ما تعيد سكته لكن خلاص قبلك انا قلبي خاصم دنيته واختار كتير قبلك ويا ما تعيد سكته لكن خلاص قبلك ما بقتش الدنيا دي دنيا وانا برضو بقيت حاجة تانية بحلم وافرح واشتاق لك وتغير حالي استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لفزاوة اف ام وحشتوني دنيا تلفها وحشتوني بدل الموجة ووصل صوتك. راديو نفزاوة 100.9 اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي، مازال متواصلة معكم هذه 10:18. مرحبا بكل من التحق بنا توا يسمع فينا. موضوعنا تو ليكم الناس الكل، موضوعنا صحتك تهمنا، هذه هي فقرتنا وهذه هي الفقرات اللي تهتم بكم، تهتم بصحتكم، خاطر يهمنا ياسر انكم تكونوا لاباس وتكونوا بصحة جيدة. هكا علاش حاضرة معنا اليوم دكتورة زينة حفيظ طبعا. مرحبا بك دكتورة. مرحبا دكتورة. اليوم باش نحكوا على الأمراض المزمنة وعلاقتها برمضان، باش نحكوا زيادة في مواضيع أخرى، ولكن بداية عندنا أهلينا، عندنا الناس الكبار، أمهاتنا، أبائنا اللي هم يعانوا من ضغط الدم، يعانوا من السكري، عديد الأمراض المزمنة. اليوم شكون فيهم اللي نجم يصيم، وشكون فيهم إذا صام يلزمنا نراقبوه، وشكون فيهم ينجم يصيم بأمان؟ أول حاجة مرحبا بكم، رمضانكم مبروك الناس الكل. رمضانكم مبروك. كما تعرفوا شهر رمضان هو شهر تحدي بالنسبة للصائم، خاطر فيه علاقة كبيرة بالصيام بالأكل بالطعام، وتعرفوا اللي الأكثر الناس اللي ممكن نخموا فيهم هم الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، خاطر هذوك ينجم يأثر فيهم الصيام أكثر من إنسان عادي في صحة جيدة. الأمراض المزمنة كان نبدو نعملوا امبتيت كما نقولوا بداية، نحصروهم شنو هم الأمراض المزمنة باش السادة المستمعين يعرفوا شو معناها مرض مزمن. مرض مزمن هو أمراض القلب، الشرايين، أمراض السكري، عندك أمراض الربو، القصور الكلوي ولا أمراض الكلى جنرال، فما أمراض الغدد، فما بارش أمراض مزمنة. احنا توا باش نمشوا أكثر بالأمراض اللي هي شائعة أكثر، اللي هي السكري، ضغط الدم. ضغط الدم بالنسبة نبدو مثلا، تحبوا نبدو بمرض السكري مثلا؟ نبدو باللي رايح كنت. بالنسبة لمرض السكري هو المرض مزمن، يزمي يعرف المواطن اللي هو راه وقت اللي يجي طبيب يقول لك راه عندك مرض السكري، راه مرض مزمن ايش معناها؟ معناها راك تعيش معاه حياتك الكل، متعاشر انت وكل مرضى ذاك. تنجم تولي السكر متاعك مريقل، راه بالدواء وإلا بالحمية. ما هذاك ما يحبش يقول لي انت بريت، يزم المواطن يعرف اليوم فماش انسان يبرى من مرض السكري مثلا، ولكن يتعايش معاه، يتعايش معاه ويولي لباس عليه بالدواء ولا بالحمية، ولا مهم ما راهو مولى لباس مستقر حالته، راهو سي خاطر ما ياخذك الدويات هذيك. معناتها دكتوره نقولوا التزامنا بالوصفه الطبيه اللي قدمها لنا الطبيب هي اللي تخلينا نتعايش مع السكري بطريقه سليمه، صحتي ونعيش معاه صحاب. ناخذ الدواء، نراقبوا عند الطبيب، نعملوا تحاليل اللازمه والفحوص اللازمه، ويولي السكر نتاعنا مريقل، ونجموا نعيشوا بسلام. وهكاك اكل مضاعفات نتاع مرض السكري قبل ما ندخلوا للصيام مع السكري. مرض السكري فما مضاعفات اخرى لمرض السكري وحده، في التدرج في الانسيانتي في الاقدميه نتاع مرض السكري عند الشخص هو يعمل نوعا ما شوي مضاعفات. احنا وقت اللي نولوا لباس علينا بالدواء وبالمراقبه وبالحميه وبكل شيء، هيك هذيك الحاجات الخايبه الكل نجموا ما نوصلولهاش، وحتى وكوصلنا نوصلوا بحاجه قليله اللي هي ما تضرش. نوصلوا تو للصيام. أمراض السكري احنا عندنا زوز انواع نتاع أمراض السكري اللي هم فما نقولوا من فصيله الاولى والفصيله الثانيه. الفصيله الاولى هي الفصيله اللي المريض ياخذ في الانسولين، والفصيله الثانيه هو اللي ياخذ في الحربش. الفرق من بيناتهم صحيتي. بالنسبه اللي ياخذ في نمشوا للي ياخذ الانسولين. نمشوا للانسولين. بالنسبه للانسولين هم صغار السن، صغار السن، فما شيوخ اللي كبروا برشا وولت عنده مثل الكلى نتاعهم ما عادش تخدم والكل نجموا، وحتى كان ياخذ كان من الفصيله الثانيه ولا في الفصيله الاولى. وفما الشباب اللي هما جينيرالمون نقولوا احنا قلنا صغار السن حتى 30 35 سنه، هذوكم ناس يلزمهم ياخذوا الانسولين. بخلاف ان فما امراض الناس اللي هم ياخذوا في الحرابش في وقت معين، وقت صفر يلزمنا نحولوهم للانسولين. تو نجموا نعرفوا شنو هو السبب، بعد نجموا نطرقوا مي هذوما اللي ياخذوا في تيب 1 يعني الفصيله الاولى. بالنسبه للفصيله الثانيه هم جينيرالمون هم خاصه الشباب اللي عندهم سمنه، سمين تاع 30 سنه وكل شيء يبدا سمين، راه معرض باش يعمل المرض السكري. غادي نحكوا على خطوره السمنه زايده، خطوره السمنه خاطر مشكله السمنه. مشكله وحنا مش قاعدين نطرقوا. هات نقدم شويه دكتوره باش نعرفوا الناس اللي تاخذ الانسولين نجم تصيم ولا ما تصيمش؟ لا كبركة كل واحد وكيفاش يعني مش بشكل عام لا مش بشكل عام ايه؟ هو ذاك علاش ديما ماذا به المواطن يمشي يعمل عيادة عند طبيبة قبل شهر رمضان هما في العادة الأطباء الكل يحاولوا باش يرجعوا مرضتهم قبل شهر رمضان تلقاها العيادات مكتظة خاطر يرجعوا مرضتهم قبل باش يعطوهم بعض النصائح تلقاها أكثر من العادي. المواطن اللي هو عنده رانديفو بعيد موعد بعيد ما فيها بيس يعاود يعدي عند طبيبة باش يعطيه النصائح خاطر مثلا اللي زرق هو شنية فما كلمة السر بالنسبة للإنسان فما إنسان يزرق مرة واحدة لانسولين وفما اللي يزرق مرتين لانسولين وفما اللي يزرق أكثر من مرتين الخضرة تنجم تاخذها مرة تنجم تاخذها مرتين وفما اللي ياخذوا الخضرة والصفرة وفما اللي ياخذ البنية وفما اللي ياخذ ستيلوات فما أنواع نمشوا مثلا اللي يزرق مرة واحدة يزرق مرة واحدة بينسول يزم يعمل عيادة ويعمل تحليل سكر يقبل شهر رمضان يمشي لطبيبة ويشوف بش يشوف له طبيبة كين هو مريقل ينجم يسيمره أما بنصائح من الطبيب علاش خاطر مثلا نقوله هو ياخذ 18 ينجم أنا نحسب نقول في رمضان الماكلة في رمضان يزم على طول النهار هو مش ماكل فمش وجبة متاع ماكلة باش تدخل معنى يزمش ياخذ الكم يعني كيما نقولوا ياخذ 18 نجم ما نعطيها ليش 18 نقول له خذ 14 بركة نجم تنقص صحيتي حاجة أخرى نجم نقول له ما تاخذهاش مع شقان الفطر خذها مع السحور مش نضمنه أكثر إنه على طول النهار يكون خير وأنا بتبيعته فهمتي معناها سي كيما نقولوا إحنا كأن جيمناستيك يعملها الطبيب يعني معناتها القول اللي يقول المريض السكري جنرال ما يصيمش هذا خاطئ لانه يعني كل حاله وكيفاش يشوفها الطبيب خاطر ما فماش واحد ما تفتي فيه تقول لا ما يصيمش لا اللي ياخذ مثلا مرتي أي؟ ينجم كيكون مريقل ريتو علاش نحرصوا ان الانسان يزم السكر تاعي يكون مريقل خاطر مريقل وقت اللي خاطر احنا عندنا شهر العباده شهر رمضان حاجه كبيره المريض وقت تقول له افطر يتحس يتاثر حسه كبيره ولهذا انا اش نحب نقول لهم حاولوا يكون السكر تاعكم مريقل راهي الامكانيه وارده انك تنجم تصيب اما انتو نعطوكم شويه نصائح اللي انت وقتاش يزمك تفطر حتى في وسط النهار وقتاش يزمك تفطر وقت انت يبدا السكر تاعك مريقل مثلا اللي ياخذ مرتي مرتين انسولين هو ركح لي في الجرام جرام فاصل 20 جرام فاصل 15 معناها ما شاء الله بلي قد السكر نتاعها اش نعمل مثلا نجم نخلي له دوسته الاولى نتاع الصباح خليها له مع شقان الفطر بسكوب بشكل بلي قد ودوست السحور نجم نقص له منها باش ما تحلاش السكر في النهار وينجم يصوم ويكمل النهار بيان سور ديما ما فماش قاعده على خاطر فما ديما علامات يزم يعرفها المريض ونقولوهم واحده واحده باش وقتاش يزم يفطر خاطر فما ان طون زيرو يزم يفطر فيه باه خلينا نمشوا للناس اللي تاخذ الحرابش نفس الشيء الانسولين ولا لا لا هو الحرابش خير ها نقول لك علاش الحرابش اسهل مش خير هي راهو كل وحده الانسولين فما ناس تفهمها كانه عقاب لا الانسولين راهو بدنك وقتها قال يلزمني الانسولين الحرابش ما عادش تعمل لي حد شيء هو اللي يطلب البدن البدن هو والتحاليل هم اللي يفرضوا على الطبيب باش يبدل الانسولين راه ولا باش يعطيك من الاول انسولين معناها راهي الانسولين خاطر المريض نحسك تقول له انسولين كانك يتفجع يتفجع كانها هي صي النهايه لا الانسولين كما تاخذ الحرابش بالضبط مي كل وحده وبدنه انا بدني يقول تو يلزمني الانسولين واحد اخر بدنه يزم الحرابش يعني كل بدن هو شيء يتقبل بالضبط بالنسبه للحرابش نمشوا للحرابش الحرابش فما انواع فما نوع يقوي في الافرازات نتاع الانسولين اللي هو طيح السكر برشا وفما نوع اللي هو يريجل السكر من غير ما يطيح برشا خاطر ما عندهش مفعول على افرازات الانسولين باهي فما نوعين فما اكثر من نوعين هما مين نحكوا النوعين اللي اكثر نخدموا بيهم المريض يزمى وقت قابل للطبيب نتاعه ينجم يا ينقص له في الدوزه يا يقول له مثال وقتاش ياخذ الدواء معناها ينجم ياخذها مع شقان الفطر يولي كان ياخذ ثلاثه حرابش يولي يقول له خذ زوز بركه هذوما باش ما وقت فطور وقت السحور ينجم الحربوشه الاخرى يقول له حطها مع شقان الفطر ينجم حس بالتحليل يحطها له في وسط السهريه بعد التراويح الحربوشه اللي طايح السكر برشا هوني تمشي على 24 ساعه هي ديجا احنا توا فما حاجه نحب نقولها للساده المواطنين يقول لك شبيه تحكي على حربوشه واحده فما المواطنين اللي يعرفوا اللي فما الداوني اللي قبل نخدمه وبالجليكوفاج الحربوشة الكبيرة والحربوشة الصغيرة من غير ما سمعوا دكتورة حتى ما يصيرش إشهار معنا. لا ديجا ما فيهمش إشهار خطر تخدم بيه وزارة الصحة معنا تخدم بيه وزارة الصحة أما معاش فما الحربوشة الكبيرة والحربوشة الصغيرة فما الحربش الصغيرة قبل كنا ناخذه نعمله في ثلاثة نوصل المريض ثلاثة حرابش في النهار حربوش الكبيرة توصل ثلاثة حرابش في النهار الماكسيمو احنا تو وزارة الصحة اش عملت بدل تو دخلت لنا أدوية اللي هي أكثر سلامة على المريض والكل هي أغلى مي في العوام الأخرى وزارة الصحة دخلتها للسبيطارات ولينا نخدمه بحربوشة واحدة اللي هي ما تعادل نلعبه كان على واحد دوزاج الكمية واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة هذيك وتبقى حربوشة واحدة في عض تبدي عدد الحربش ثلاثة تبقى تختصر في نفس الحربوشة مين تزيدي في الدوزة في وسط الحربوشة هذوكم الحربش هذوما اللي تو بريسك مكثر المرضى قاعدين يبدلونهم في الحربش اللي يرقد ولا اللي يجي عادين ولا ديما نحاولوا نبدلوا الحربش باش ديما لسلامته هو الحربوش هذيك نجم الطبيب يعني مي اون جينيرال في الغالب مريض السكر تيب 2 اللي هو من الفصيلة الثانية اللي ياخذ في الحربش ينجم يصير مي وين احنا نقولوا ينجم هذاك يسيم وهذاك يسيم هما اثنين ينجموا يسيم اي اما بحذر تو باش نشوفوا نقاط الحذر الحذر عندنا مريض السكر صايم اي وشنو العلامات اللي تظهر عليه يلزمك حالا وفورا معناه تنبيه من البدن تو تفطر وش يلزمه ياخذ كفطور معناتها هو كفطر شنو هي الحاجه اللي باش ياخذها حتى يعدل السكر نتاعه بالنسبه احنا عندنا راهو دوت حاجتين ينجم المواطن يزمه يفطر فيهم حالتين اي حاله الاولى تطيح السكر اللي هو كيفاش يعرف ان طاح السكر ثم حاله اخرى طلوع السكر اي حتى وهو صايم صحيح خاطر هو مريض السكر وقت طلوع نقولوا احنا يطلع السكر بقوه يهبط بقوه دونك في الحالتين هذوما داير ديما نقولوا فيهم مرضتنا راهو كيما الهبوط الحاد تاع السكر نجم يطلع نجم لا قدر الله يكون قاتل كيما الطلوع برشا كيف كيف معناها احنا عندنا حالتين الاكثر الدارج والمتداول ان انسان كي يطيح للسكر يلزمه يزمه معناها يفطر بالنسبه لعلامات تيح السكر اي يحس جوع كبير برشا برشا برشا يحس روح جيعان اكثر من العادي حتى احنا صايمين نحسوا جوع جوعك اللي تستحمل يعني ما نجموش نتحملوا هذاك هو جوع ما نجمش يستحمله اللي تولي عنده وجيعه في معدته داير هو يقول لك راه عندي وجيعه معدتي تحرك فيا من الجوع من قوه الجوع دوخ يحس روحه دايخ يحس روحه فاشل ما عادش نجم يتحرك وجهه تو انا نخزر الانسان مقابلني مريض السكر في العائله وجهه يشحب يصفار يولي يرعش يولي هابط عليها عرق نقولوا احنا العرق البارد عرق يبدا هابط بقوه تقولي كيفاش الانسان حتى يعني يرعش والعرق يصب صحيح حتى يعني ساعات انسان يطيح للسكر في الشتاء تلقي العرق يصب تلقي الانسان مبلول بالعرق هذوما من علامات اللي يعني طيح السكر ثم هذا اللي هو مازال فايق ثم نجم يوصل الاغماء ثم نجم يوصل ما عادش يعرف اللي دايرين بيه ما تنجم أثر حتى على المخ صحيح التدرج هو الحاجة اللي احنا مش بدناهاش من الأول ما يتوسي لوكازيون أو جامي على خاطر الإنسان يفقد في الصيام ما يشربش دونك الإنسان اللي هو عنده السكر وما يشربش كي ما يشربش بش ينقص نجم السكر يطلع وتصير حالة جفاف الجفاف هذيك تنجم تؤدي إلى جلطات لا قدر الله كان عنده مرض السكري بركة ينجم لا قدر الله يكملها بجلطة يعني هذوما العلامات ماذا بيا الناس كل تحفظهم إن فوا ريت عبد انت ريتيه وإلا هو حس هكا وداير ديما نقولوا فيها المريض ما تخليش لين توصل للإغماء ونفكروا زادة دكتورة راهو ودين دين رحمة ودين يسر معناه ما خلوش رواحنا نوصل التهلكة دونك مهم ياسر إذا عنا معناتها مريض سكر وإلا إذا كنت مريض سكر ناخذ العلامة هذه بعين الاعتبار حسيت بالرعشة حسيت بالعرق هابط علي حسيت بإني معاش مركز وبجوع وجيعة في المعدة يلزم تفطر فورا شو يلزم ياخذ؟ هذاك تعرف اللي انت وصلت لعلامات هذية معناها راه السكر متاعك من غير ما تقيس ما تضيعش الوقت باش تقيس خاطر تنجم تمشي للاغماء. اعرف اللي العلامات هذوما اللي حكيناهم تو الوجع في المعده، العرق، التشنج، الارهاق، اسفرار الوجه، الرعشه، كذا كذا، هذوما راه اعرف اللي السكر متاعك راه اقل من 0.7 طاح معناتها على الاخر، طاح على الاخر. دونك وقتها يلزمك في الوقت في الابان تشرب حاجه حلوه اللي هي افراط ولا تفريط اللي هي دكتوره، خاطر فما شكون يجيب لك كاس يعبيه بالسكر الابيض وخلطه لا افراط ولا تفريط. انت ايش باش تعمل؟ باش تاخذ كميه صغيره نتاع سكر اما موس ونعرفوا السكر ما يعادل قديش اتنقول لك طبع سكر، طبع سكر هو يكفي طبع سكر وانت تشوف كان انت رجعت لطبيعتك العاديه تمشي تاكل ماكله عاديه باش ما توصلش من كنت 0.7 جينا بربعه وجونا راه يقول لك تحلى السكر في الدار صلوا لصفر فالسبع العلامات هذوكم قولوا صفر فالسبع صفر فالخمسة كذا يجي أول ما يجزون نقول 4-5 جرامات لأنك ليه حاجة ليه طبعا خاطر يعبوا له السكر الكاس بالسكر خلط بالماء بعد يعطوه هذاك المعهود هو الدارج عنا وبعد يعطوه الجو يعطوه العصير لا وهو اللي دارج دكتورة أنه يخلط له الجارس يعصر جارس وحط عليه السكر وحط عليه الماء ويعطوه للمريض هذي صحيح؟ لا كاس ماء فيه طبع سكر بيصير مش برشا ما خطر هو دايخ يزمى الكمية تاع السكر توصل لي كيس متوسط كيس صغير دوبا يتحل فيه طبع السكر ولا طول شوية السكر ما يغرف مغرفة نتاع قهوة كل مغرفة نتاع الديسير نقوله احنا ولا طبع سكر ديجا ذيك راي 4 قداش نجرام راي مش شوي نحقراها طبع السكر احنا تمشي. لا احنا ما نعرفوش نقيسه بهذيك ديما 3-4 لا لا لا هكاك وانتي كتعطيه وهو بش يشرب بتبيعتك انتي المريض باش يفيق اذا كان فاق ينجم ياكل يولي ينجم ياكل ويولي ياكل سكر اللي هو مش سريع خاطر السكر الابيض والعسل سكر سريع مرك. وفما السكر اللي هو مش سريع كيما باش ياكل طرف خبز وياكل طرف مقرونه وياكل طرف كسكسي وكذا وباش يشد به روحه لين توفى لين يشد روحه بالقدا بالقدا فهمتوا كيفاش احنا نغلطوا نعبوا سكر سكر سكر عسل كذا كذا يجيك المريض بربع جرامات معناتها تولي ترسيلك انت في الاستعجالي ولا في الوقت باش تعاود تهبط له السكر ذاك شوي باش بعد نجم ترقده وتعدل له السكر من جديد معناها نجو باش نعالجو نطيحو فيه ما اسوء ماذا بين علاش خاطر هو انه فوا المريض وصل للاغماء اي ما عادش باش نجم تشرب حتى شيء خاطر نخافوا من الشرقان المريض اول حاجه مش باش يعدي وثاني حاجه نجم يشرق وقت اللي يشرق نجم في عقد تتعدى في المعده في البلعوم والمعده تتعدى في القصبات الهوائيه معناها عملنا مشكله اخرى الانسان اللي مغمى عليه ماذا بيا نصيحه ما توكلو حتى شيء اقرب استعجالي اكهو اقرب ما بخاطر انسان مغمى عليه على الاخر ماهوش باش يعدي لك يعني عاداتنا اللي يصب عليه الماء او شربها او يصب عليه الماء مش مشكله اما ما تحاولش تشرب اذا كان هو مغمى عليه في اغماء فايق شوي نجم كنت تتكلم تقول له فلان يقولك نجم تشرب تعطيه بالقطره بالقطره هو يبدا يشرب لين هو يبدا يفيق يسترجع الوعي نتاع بعد ينجم يشربها الكل مع بعض اما اكل ضربه واحده هو مغمى عليه لا كلا خاطر نجم نعملوا حاجات اخرى واضح دكتوره خاطر الوقت يلزمنا نقسموه ناخذوا كل الناس خلينا نمروا لمرض اخر تواك ساعه نفكروا بالله سامحيني العلامات نتاع طلوع السكر العلامات خلينا خاطر يقول لك كي يوصل المريض 0.7 والا 3 جرامات يلزم يفطر في زوز اي لكن كيفاش يطلع تقولش انا عندي 3 جرامات معنى النجم جو تولير المغرب لا اي لكن يقول لك توكل اي واحد يسمع فينا يقول لك كيفاش انا صايم باش يطلع لي السكر شو السبب باش يطلع لي السكر هو عنده مرض السكري هو عنده مرض السكري وفما الماكله اللي كلاها في الليل اللي احنا ناكلو في ماكله غلطه على الاخر طبعا تو نحكوا عليها بعد شوي على الاخر ديما قبل ما نقول حتى العلامات ديما ماذا بينا برشا ماء برشا ماء ومريض السكري كيما مريض القلب كيما يعجل في الفطور ويوخر في السحور ويزم مريض السكري ياكل 3 وجبات في الليل ما تقوليش شبعان في شقان الفتره ما كنتش تشق الفطر بكري تفطر بعد التراويح تاكل حاجه وفي السحور اللي توخره للاخر تاكل حاجه تنشوفوا بعد شوي الوجبات كيفاش تقسم وشو ياكل بالضبط معناها خاصه كما قلنا عندنا برشا عادات اللي هي غلطه ياسر معناها في الوجبات نتاعنا بالنسبه للعلامات تاع السكر هم نفس العلامات باش يحفظهم ساهل هم نفس العلامات اللي يحسهم الانسان وقت يحس اللي هو عنده مرض السكر بدي معناها يشرب عطشان برشا يحس روحه عنده حاجه جفاف عنده تبول برشا يحس ساعات فمه يبدا فيه ريحه الاسيتون ثم رائحه تخرج من فم المريض تحسها كل اسيتون اللي يعملوا بيه الضواف هذيك معناها راه السكر طالع برشا سكر طلع برشا. كان المريض عند أباري قيسة جهد فوق 3 جرامات من مستحسن يفطر. إذا كان هو قرر باش يكمل يسين، أول حاجة المجهود للناس كل هذا المرضى السكري والأمراض الأخرى الكل، المجهود بعد العصر ماذا بيهم؟ معناه آخر العشية ما عادوا يعملوا حتى مجهود، يرتاحوا يرتاحوا حتى يحركوا في النهار، ماذا بيهم يقلوا في المجهود، يشربوا برشا ماء. بالنسبة لهني قلتك يفطر، وإلا إذا كان هو يقولك أنا مازالي نص ساعة ولا ساعة على شقة نفطر وكل، يبقى يراقب نفسه، قاعد ويراقب في نفسه اسكو، معناه حتى كل نص ساعة كل هكا. فما أبحاث يقولك حتى نص كل نص ساعة ساعة ربع يعمل يقيس السكر ويشوف. كان هو نجم يقولك دكتورها ما زيت لي ساعة على المغرب ربي وش نفطر على جهة ساعة، أما يجي فك الهبوط يعمل هبوط حاد وتكون كارثة. ديما يزم يكون فيجيلا فايق ومخه مركز كان في السكر نتاعها باش يكمل لك الساعة ديك والعلامات هو يعرفهم، وقت اللي يلزم باش ما يوصلش لحالة الإغماء، وقت اللي يلزم يفطر يفطر. حتى مازال درج على المغرب راهو يلزمك تفطر تفطر، خاطر انت انت حارة. اي خلينا نسألك تو، احنا قلنا طحلة السكر يلزم ياخذ مغرفة سكر صغيرة محلولة في الماء، طالع على السكر ايش باش ياخذ؟ ما ياخذ حتى شيء، يفطر يشرب برشا ماء، يشرب الماء كهو، يشرب برشا ماء، واذا كان ما خداش دواء ياخذ دواء. هذا هو اللي يعمل ويمشي رو ريت هذا الكل، كسوة طحلة السكر ولا هبط للسكر وفطر ولا ما فطرش ولا حس روح، يلزم يمشي عادي عند طبيبة خاطر نعاود نفسخه ونعاود من جديد. ومكثر السادة المشاهدين زي المستمعين يعرفوا اللي احنا مكثر الحال قبل رمضان، هو زاد راه مشاهدين خاطر يشوفوا فينا على صفحتنا على فيسبوك ينجموا ساعات نعطوهم القياس تاع 7 مرات في النهار. باهي دكتوره، خاطر يلزمنا نزربوا شوي وناخذوا الامراض الاخرى زايده. الناس المريضه بضغط الدم كان يهبط ولا يطلع؟ هو مش كان ضغط الدم، يلزم امراض القلب والشرايين الكل اهو باش ناخذوهم، نعدوهم، اما هما كل في نفس الخانه. اي ما لازم نعدوهم باش يعرفوا المرضى، فما مرضى يلزمهم يكونوا يردوا بالهم برشا وهذوما ينجموا ما يسيموش، ومعناها انا كسبيبه نقول لهم ما تسيموش ونتحمل مسؤوليتي فيهم. ملاهات ناخذوهم دكتوره الكل مع بعضهم، اعطينا شكون اللي نجم يسيم فيهم، معناتها من امراض القلب والشرايين، امراض الكلى، امراض ضغط الدم، شكون اللي نجم يسيم، شكون اللي نجم يسيم بحذر، وشكون اللي لا ما تسيمش. بالنسبه لامراض القلب والشرايين فما ناس يبدا عامل جلطه، جلطه حاده وجديده، معناها مازال غير كي واحد وكل، هذيك فيها وعليه. كان هو حالته مستقر، عمل الجلطة عمل تسريح وكذا وحالته مستقره ولبس وما عنده حتى شيء، عنده دواء ياخذه ينجم تو نقول وقتاش ياخذ الدواء كيفاش، هذاك ينجم يصير. فما ناس مثلا عندهم اللي نقولوا احنا كيما نقولوا قصور الكلى، نقولوا قصور في القلب، كيف كيف درجه ثالثه ورابعه، كاين ناس اللي باش نصفوهم باش ينجم يعرفوا اكليب منفوخ بكله، عنده نفاخ في رجله وفي ايده وقلبه يتعبى بالماء، نقولوا احنا هذوكم الناس اللي عندهم قصور في القلب، درجه كي يبدو درجه اولى وثانيه عادي ينجم يصيم ويصيم، درجه ثالثه ورابعه وكأو حب يصيم بحذر شديد شديد شديد جدا. باهي بالنسبه فما امراض اللي نقولك عندها، كي يقولك عندي وجيعة في قلبي لاجت جلطات ولجت الشرايين نتاعها تعبه، يجيك الوجيعه في قلبه يرقد في قسم القلب ياخذ الدواء وياخذ في الدواء عليه، مي هو حالته غير مستقره، هذاك حتى كيصوم بحذر نجم اذا كان الدواء نتاعه نجم ياخذ وهو في بنيه باهيه وكل نجم ياخذ دواء اما بحذر. نقولوا وقتاش يزم يفطر. بالنسبه فما اللي يبدا يقولك عندي عروق مسدوده، اما هو ما صرحهمش، فما حاجات يقولك الطبيب الحالة متاع المريض هذا عنده عروق مسدودة أما ما نصرحوهاش، هذاك يرد باله، يرد باله بكده بكده خاطر عنده عرق ولا زوز ما يضخوش في الدم للقلب، يرد باله يصيم بحذر ولا ما يصيمش. هو كان مثل كبير في العمر، كبر السن مع العروق مسدودة ما يصيمش. من وقتاش نقوله كبير في العمر؟ قديش يزم هو نورمال مو، باش ما نغلطش الناس، خاطر نورمالمون يقول لك شيخ ابارتي من 65 سنه، اما لا احنا عندنا شيوخ نتاعنا اللي نقولوا لي جون ريتريتي في تونس، ان الريتريتي نتاعنا الانسان اللي ياخذ لانتريت ياخذه وهو مازال صغير، دونك تو لينا نوصلوا نقولوا الانسان الكبير اللي نحكوا عليه من 75 سنه. 75 سنة معناه إنسان لو بدأ يكبر. حتى عروقة بتبيعتهم حتى من غير انسداد ومن غير جلطات ومن غير حتى شيء, العروق بتبيعتها تتصلب تولي كاسحة تولي معاش تعدي الدم بالقداء. فما بالك عنده عروق مسدودة. بالنسبة لي أنا هذا إذا هو عنده زادة برشة دويات وكل يفطر يفطر ليس على المريض حرج ما عندهش حتى شيء. ونمشوا لضغط الدم اللي هو هذا برشة برشة برشة ضغط الدم. الإنسان اللي عنده ضغط الدم واللي هو نعود ونرجع كما كنا في السكر يزم يكون قبل رمضان اللي يحب يتمتع بشهر رمضان يزم يكون دمه مريقل وسكره مريقل ودوايات ياخذ فيهم مريقلين شي نجم الطبيب يصرح له باش يصوم وقت اللي خاطر شو زاد فما حاجه اخرى باش نعرج. فما زاد احنا شهر صيام بخلاف ان ما نشربوش وما ناكلوش وكل شيء نعملوه في الليل معناها الكميات الكل نحطوها بطريقه غلطه في الليل نحي هذا الكل. هو شهر عبادات وإحنا مسلمين كمان يعني الناس تحب تمشي التراويح تحب تعمل قيام الليل تحب تصلي كذا وكذا معناها في مجهود إضافي مجهود أكثر من مجهود العادي إنك تخدم وتزيد تعمل العبادات متعب. هذاك علاش يزم الإنسان حتى هو كي يبدأ عنده مرض مزمن يزم يكون حذر جدا. مثلا اللي عنده ضغط الدم وعنده حربوشة ولا زوز يخذ فيه والدم متاعه مريقل في 13 في 12 بون 14 بالرغم إنه 14 مش ياسر طلع طالع أما نسبيا باهي ما يخوفش برشا معناه ما يخوفش أما راهو النورم 13-8 تو في أمريكا وفي فرنسا في البلايس كل 13-8 أكثر من 13-8 نبدو نفكروا في ضغط الدم. إنسان يخفي الدواء ينجم يكون تنسيون تعمرين تنسيون تعمرين صوم وربي يقبل. أما مش جي عندك 16-17-19 وإنت بتبيعتك بش تسوم معاش بش تشرب الماء بش تصير جفاف في العروق بش توصل تعمل في كون كان ينجم يعمل جلطة في القلب بركة ينجم يعمل جلطة في الرأس ومعها برش حاجات أخرى. ربي يعافيهم إن شاء الله الناس الكل وإن شاء الله الناس الكل تلتزم دكتورة لأن وراء الصحة أهم من كل شيء وربي سبحانه وتعالى راه شرع لك يعني كانك مريض كانك تعب شرع لك باش تفطر معناها كما ربي يحب أنه نقوموا بالواجبات متاعنا وفرائض متاعنا راه يحب زيدا نقوموا بالرخص متاعنا اللي عطيها لنا ربي سبحانه وتعالى. لذا نحاولوا ديما نحافظوا على صحتنا ومنقدوش بأنفسنا للتهلكة. ساعات دكتورة يولي الواحد على الاخر معناه يحس في روحه اللي هو معش قادر وحتى وجهه يشحب على الاخر ويحس بجفاف ويبدا دايخ ومعش حتى يشوف قدامه ويقول لك لا راني باش نكمل صيامي باش نكمل النهار ولا كبير علي وما نجمش غلط. هذا حتى انسان عادي ما عنديش مرض مزمن. احنا كي نحكوا على المرض مزمن مرض مزمن تجاره بيعطيك 50% رخصه واحدة معناه هو عطيك البلاء معناه ببتليك بالمرض هذا هو عارف اللي انت راه في لحظة ما يزمك تفطر وكذا. اما حتى انسان عادي وعنده العلامات اللي تحكي عليها راه يزم يفطر انسان عادي خاطر راه صدقيني فما ناس وصلت تعمل كريس فصرع نتيح السكر مش نخوف يزم يعرفوا يزم يعرفوا خاطر كي تيح السكر برشا ينقص السكر على المخ المخ يصير لك الإكسيتاسيون يعني بيه الإنسان كريز متاع صرع نوع متاع صرع مش صرع اللي نعرفوه اللي ياخذ فيه الدواء على طول مي من تيح السكر من سبب السكر صحيح. فما ناس تعمل جلطات فما ناس المخ متاعها بعد يفقد الوعي واللي في غيبوبة ونعرفه اللي أي نورون تتحرك في المخ معاش ترجع معناها المخلفات متاعها أكثر من أنك تفطر نهار ذاك ترجع يعني أنت مفطرتش هكاك أنت فطرت خطر حسيت بعلامات اللي هي كما نقول إحنا الضوء الأحمر نفطر ونرجع النهار وربي عارف معناه ودين يقولهم فيه الكل. هذا حتى إنسان عادي فما بالك إنسان عنده مرض مزمن. الله غالب عندنا ناس برشا كبار روسها كاسحة كاسحة كاسحة دكتورة إن شاء الله ربي يديهم. باي خلينا نمروا لنوع آخر من الأمراض خلينا نقوله مش مرض معناها مزمن ولكن هي حالة تتعدى بها مجموعة من النساء وهي النساء الحوامل. تكون معناها المناعة متاعها تضعف وقت الحبل متاعها ممكن تحس بنقص في السكر نجم يطلع لها السكر نجم تتعرض زادة لضغط الدم نجم تتعرض لبعض المواقف حتى نقص الحديد ونقص الكالسيوم برشا حاجات. كيفاش تتصرف المرأة الحامل وكيفاش تعرف ان هي يلزمها تصيم او يلزمها تفطر؟ بالنسبة للمرض الحامل هما فما نوعين نمشوا نبدو لولا المرأة الحامل اللي ما عندها حتى مرض مع الحمل متاعها لا عندها مرض مزمن قبل الحمل ولا هي في فترة الحمل عملت مثلا سكري ولا طلع لها الدم في الحمل امورها مريقلة نقوله صحيح امورها مريقلة يجب أن نعرف أن فترة الحمل هي من ثلاثة ثلاثيات نقولوا تريمستر الاولى تريمستر الثاني ثلاثة شهور الاولين ثلاثه الثانيين ثلاثه الاخرين هم الطب يقسموها تريمستر الاولى الثاني الثالثه باهي الفتره الصعيبه عند المراه الحامل هي الاولى والاخر صعيبه اش معناها الاولى ما تبدا تتقيأ تبدا تعبه فاشله عندها علامات الحمل فما نساء وفما في الاخر ترزن يكبر الجنين يده هو ياخذ منها اكثر تولي معاش هذوما فترتين صعاب شوي بالنسبه للتريميستر الثانيه جينيرالمون سيل كل يولوا يبدو شادين رواح احنا اليوم في الرابع والخامس والسادس تبدا مريك صحيتي بالنسبه للمراه اللي ما عندها حتى نوع نتاع مرض اي لبس عليها وبنيتها قويه وما عندها حتى حاجه مقلقتها وما عندهاش علامات الحمل في التريميستر الاولى وما عندهاش الرزن في الاخر هذ فما نساء ما شاء الله عليهم انا ما عند ربي يبدو بنيتهم قويه هذيك تصيم امورها مريقله ما تخافش ما تخافش نمشوا للنوع الثاني خلينا ساعه في النساء هذوما اللي لبس عليها ولكن في التربيسه الاولى كما قلتي شهر الاول ولا الثاني ولا الثالث تصيم ولا ما تصيمش اذا كان هي بطبيعتها تتقيأ ترد مش نجم تصيم خاطر اذا كان مش تتقيأ مش ترد باش يصير لها الجفاف اللي نحكوا عليه ايوه دونك ما تصيمش وبطبيعتها هو الردين اصلا سامحوني في الكلمه مي باش يفهموا الناس تقيؤ اصلا هو من المفطرات اذا كان واحد يرجع شوي يرجع لها شوي في البلعوم تاعها هو حتى في الدين يفطر هكا ولا لا هي اذا كان هي ديما تتقيأ تتقيأ تنجم تفقد تشيح من الماء تعمل حاله جفاف وتنجم تعكر حالتها اذا تفطر تفطر بالنسبه لهذه واذا كانت لابس تصيم لابس تصيم وقت اللي تحس علامات تطيح السكر مع علامات تطيح السكر مش كان عند مريض السكر شحال باش نشوفوها ما احنا هما البيدو اي هذه احنا نحكوا على المراه اللي ما بها حتى شيء اللي لبس عليه نمشوا تو للمراه اللي هي تعبه شوي السكر نتاعها طالع ولا هابط باه نرجع لك علامات السكر اللي قلت لك عليهم علامات السكر تطيح السكر عند اي انسان هما نفسها اما شنو احنا ديما نقولوهم اكثر لمريض السكري بشوي اللي يعرفهم فهمتيني يعني هي المراه الحامل اللي لبس عليها ما عندها حتى مرض مزمن وما عندها حتى مرض تابع تابع الحبالة متاحة وحد شيء إذا كان حست بالجوع الشديد بالرعشة بالعرق البارد بالإرهاق والتعب وكل تفطر فهمتيني نمشي تولى للمرأة فما نساء الحوامل اللي هما يا عندهم مرض مزمن يا عندهم مرض مع السكر كيما مع الحمل اللي هو مثلا كيما طلوع السكر ولا طلوع الدم ولا حاجه هذيك كباركا كلعت ديما عندها طبيبها المباشر ديما تاخذ نصائح نتاعها والكل اللي كان هي سكرها مريق معدل معدل نجم تصين ما بين ظفرين خاصه خاطر كانت تاخذ في الريجيم في الحميه وهي عندها مرض السكري نجم تصين بحذر تصيم بحذر اذا كان تاخذ الانسولين وهي حبله وعامله السكر في الحباله احنا كطب نقول لها من المستحسن تفطر بعد تفطر تفطر بعد ترجع انسولين مع حبال وجينيرالمون الانسولين وقتاش مكثرهم اللي عندهم في الشهر الاخر خاطر وقتها وفما نساء اللي هم عندهم مرض السكري قبل وحبلوا بطبيعتهم حتى كان ياخذوا في الحرابش باش نبدلوا لهم انسولين هذوما اللي قلت لك البدن هو يقول راه بدلوا لي انسولين هي كانت تاخذ في الحرابش وحبلت لازم نبدلوا لها الانسولين بدل ما تاخذ في الانسولين راهو من المستحسن تفطر خاطر لازمها تاكل ماكله معينه هي ما تاكلش كاثنين تاكل لاثنين لازم نعرفه احنا انسان الحباله احنا عندنا الخطا الشائع هذاك يزم تاكل ماكلتين لا ناكلوا لاثنين تاكل لهي والجنين تاكل ماكله صحيه ماكله فيها الخضره فيها الغله فيها الكالسيوم والحليب والجبن تاكل الماكله الاخرى نتاعنا مي مش تاكل كميه اثنين تاكل لي اثنين مش هي تهز الحاجات بدنها يهز الحاجات الباهيه الكل وجنينها يهز كل الحاجات يعني تاكل الماكله الصحيه ذاك اش معناها تاكل لي اثنين لي اثنين باهي دكتور خطر وقت قاعد يجري بينا معلومات مهمه جدا باهي حكينا على النساء الحوامل اللي هما فما كيما قلتي معناها فما عوارض معينه يلزمها تفطر فيهم بعض النساء الحوامل تقول لك نهار كامل نصيمه نورمال نجي قبل المغرب بربع ساعه نولي نرعش والا يهبط علي العرق هذاك ولا معش نجم بالنسبه لي يهبط عليه العرق نقول له افطر صيمت مرحب له وتجيك قبل شق الفطر تقول لك هبط علي العرق البارد وحسيت وجيعه في معدتي تفطر فيش حتى شيء خاطر حتى ما تضرتش يضر النجم يضر جنينها خاطر يزم معلومه يعرفها راهو فما الجل تو ما كناش نفيقوا ما نعرفوهاش مي تو موجوده في العالم الجلطات ما قبل الولاده بالصغيرات اللي فكروش أمهم بسبب طحن السكر لا أو مش بسبب فما الجلطات احنا كنقولوا الجلطة إذا ما صارتش الأم تنجم نقص الدم ونقص السكر نقص كل شيء صغير. ليش أسرع لا قدر الله إن شاء الله ربي يحميهم الكل يعني ماذا بينا مش راهو شهر عبادة سفري مي راهو صحتنا ربي قال راني عطيتكم الصحة أمانة يا خوي أنا لا تؤدوا بأنفسكم إلى التهلكة تولد إن شاء الله بسلام وجيه لباس وبيبي لباس وترجع ليامات وتزيد تصيم وراهم كفارة كانت تحب كان هي خيلتها معناها هذه أما هو اللي يراه من حقها أنها تفطر وحتى قدام ربي راهي معناها ديننا دين يسر وكيدا عندك برشا حاجات أما صحتك راهي أولى وأهم بعد باش تدين خاطر بعد باش تندم وبعد نجم برشا عواقب برشا حاجات أخرين باهي دكتورة هاتي نمروا للأطفال أنا صغيراتنا اللي يصيموا لأول مرة وطقس سخون وقلة شرب الماء وساعات الأم هي تتأثر أكثر من صغيرها تقولك ليه لولدي وجهه صفار ليه لولدي يعطش وهو يبدأ صغير عادي جدا معني وقتاش نقوله للأم هذه اللي صغيرك يلزمه يصيم وقتاش ما يلزمش يصيم وقتاش يلزمك تفطري وقتاش يلزمك تكوني مطمنة وما تزيديش عليه معناها تبدي هاي ليه تو يلزمك تفطر تو درشهم هو قبل ما نبدو نحكو على الأطفال اللي بيش يصيموا إذا ما نعرفوا شكون الأطفال اللي يصيموا وإحنا نعرفوا اللي الإنسان يصيم بعد البلوغ ايه معروفة العمارة تاع البلوغ بالنسبة للفتيات والأولاد وعندنا تعويض ضد الصغيرات اللي هما قبل ما عند السنة دي يبدو صغار شوي نعودون بيش يصيموا أنا حسب رأيي تعودة مش مثال تعود عمرها 7 سنين وثمانية سنين أنا ضد بكري ياسر ماني بكري ياسر هو حتى بدنا البنية متاع بدنا ما تنجمش تقاوم الصيام حتى ولو نهار مثلا ولا نهارين بالنسبة لي أنا هاو رأيي معني هذا رأيي الشخصي أنا راهو أما حسب ما نشوف الأطفال اللي يجوا هكاكا وجيت يحلهم السكر والهلاع اللي عند العائلة والصغير شنو يولي حتى الصغير نهار آخر يبدأ متشوكي يبلغ ويزم يصيم يولي متشوكي من الصيام خايف ان يسيم يعاود ترجع له اللي صار قبل الصغير ما هو بنية 10 11 سنه الولد ما هو 12 14 سنه 14 13 هكاك العمر هذيك في العمر اللي انت تحبي تعودي صغيرك باش يصيم مثلا هذه بون اجتهادات اجتهادات تاع اطباء يقولك مثلا فطره الصباح يقول له صيم للماضي ساعه يفطر في الجاي بالساعة معنى لا يفطر 8 ويصيم للماضي ساعة عادش يشرب لميلة واحد صيم للظهر وبعد صيم للعصر لا وبعد صيم للمغرب تغدى بالعداء وصير للمغرب هنا هو عمل 4-5 سوايع حسهم بعد مرة أخرى تنجي تقول له صيم مثل الصباح الكل وتفطر كان في الجاي لها نعمل المسحور كذا فهمتي يعني كل ما تزيدي بالسواعة بالسواعة أما يزم يكون على الأقل على الأقل في 10 سنين 11 سنة حتى يتمكن إنه هو يصبر حتى بدنا يومي دكتورة الحالات اللي ممكن تصيب الأطفال نفس الحالات اللي هي الهبوط الحاد في السكر في البدن وهذاك يؤدي للي قلناه الكل من بكري العلامات الأم إذا كان صغيرها شد في صحيح شد في صحيح وباش تخليه يصيم بالنسبة لي أنا راه قبل بالنسبة للطفل قبل 11-12 سنة بصراحة ضد إن صغير يصيم دكتورة كنت عينت حالة بنفسي معناها كان فما بنية صغيرة وكانت مفطرينة مصيمينة معناتها أهلها قبل المغرب ممكن 3-4 ساعات تدخل في هستيريا كبيرة بسبب العطش هل إنه هذا معناها حالة نفسية أم إنه حالة هذه عصبية ولا كيفاش شو اللي صار بالضبط إنه يخلي صغير يدخل في حالة كيما هذه هي كمية الماء اللي تنقص على المخ وكمية السكر اللي ينقص على المخ ينجم يخليها عملت الحالة هذه كيما قلنا يوصل يعمل إغماء ويعمل يخدم يعمل كريز تاع صرع نجم تكون هذه نوع من الحالات اللي تنجم تصيب من جراء إن المخ ناقص في السكر وفي الماء وفي كل شيء نتصورها تنجم تكون راهي هي إذا كان هي مجبرة تنجم تكون حالة هستيرية اللي هي ما عينهاش باش تصيب وهذه نحطوها على جنب ديما نحطوا اللي هي ماشي ما نصورش كان اولياء باش يجوا يجبروا صغير مازال هما بيدهم يسخفوا عليه صغيراتنا يحب يعودوا مع ترواحهم يحبوا يتبعونا معناها لا هما بيدهم يسخفوا الاولياء يسخفوا على صغارهم هو تلقاها بالغ يصيم يقول لك مازال صغير ما تصيمش تو اما نتصور ممكن حاله من نقص السكر والماء هي اللي تاثر تعمل الحاله تصور هذه الحاله اللي تحكي عليها اوكي اذا بدنا نردوا بالنا بالباهي على صغيراتنا نسكر باهي دكتوره مازال لنا نقص لحد الحديد والكالسيوم كيفاش تأثيرهم تاع على بدننا، وقتاش نجم مريض اللي هو طيح له الحديد مثلا برشا كيفاش ينجم يسيم، او فما دواء معين يركح له الحديد، شو اللي نعمله بالضبط؟ نمشوا بالنسبه للمرضى اللي عندهم نقص في الحديد، هما فما علامات بتبيعتها الفشله، وهذه تمس زاد صغيراتنا لانه برشا من صغيراتنا اليوم يعانوا من نقص الحديد. نقص الحديد راهم اول حاجه شكون صغيرات اللي عندهم نقص في الحديد؟ اللي نقولوا احنا عندهم الريجيم تاعهم اكثر حليب ومشتقات، خاطر الحليب بيده سانكيلاتور دو فير، يمص على الحديد ويخرجه، يعني كثرة مناعته لصغرنا الحديد الحليب في سن الرضاعة وسنك 3 و4 سنين و5 سنين. بالنسبة للكبار خاطر ما يأكلوش الخضروات، ما يأكلوش الغلة، ما يأكلوش اللحم، ما يأكلوش حتى شيء. الصغار المراهقين شي يأكلوهم، ما يأكلوا في حتى شيء، يأكلوا كسكروتات عدوها في الكيك والعصير، صحيتي غير صحي. بالنسبة للكبار علاش الكبار نقول عندهم ياسر نقص في الحديد؟ هو سبب راه فما امراض هناك، وسبب اللي هو في الماكله نتاعنا، مشو نصوش الامراض خاطر انواع كثيره وكثيره. الصغيرات اللي الكبار اللي عندهم نقص في الحديد هم الناس اللي يشربوا ياسر التاي، يشربوا ياسر التاي مع الماكله، تاي طايح الحديد كلا تردو فير التاي. أيوة. وقت اللي يزمك تاخذيه بعد ساعتين من الماكلة، احنا لا دوبا كمل الغداء ولا العشاء يضربك الكاس تاي، وهذيك عادات الناس الكبار الكل حاولوا احنا بقولناش هم قبل ما يذن المغرب يشعلوا الكانون ويحضروا ولا ما نخروه، حاولوا نخروا احنا قلنا بعد ساعة ساعتين أي. ينقص الله. اما وقت اللي انت يجي المريض ما عنده حتى شيرة، عنده عمره ما رقد في السبيطار، يجيك بثلاثة حديد أربعة خمس، جيت تفتش ما تلقى عنده حتى سبب يخليه سيد يطلع بسبب التاي. السبب انه هو الماكله نتاعو ما فهمش خضره، ما فهمش غله، ما فهمش لحم البروتينات اللي هو ننصحوا به الناس الكل، لحم والحوت والدجاج والكل، فهمت، وزيد ياكل في يشرب في التاي مع كل وجبه، فهمتي. بالنسبه للانسان اللي عنده نقص في الحديد ديما نرجع نقول راهو باش نجم تتمتع برمضان لازمك تكون عندك بنيه سليمه، لازم تكون لاباس عليك قبل رمضان. تدخلش رمضان وانت مريض وتقول لي باش نجم نصيم، ما تنجمش. حتى اذا نجمت وكملت رمضان تنجم بعد تصير لك مضاعفات، واذا هذا اذا كملت سينو تنجم تحبس في النص. دونك انسان عنده فقر في الحديد يمشي للطبيب، فما حرابش، فما دويات، فما حاجات نعملوهم، فما فحوص باش نعرفوا شنو سبب ساعطيح الحديد، ماهوش كان التاي اللي حكينا عليه، فما امراض تاع الدم، فما هذوما يلزمهم مختصين وكل شيء، نعرفوا السبب. اسكو يداوى بالحرابش؟ اسكو يداوى ان نزيدوا المريض الدم؟ كي يدخل رمضان هو عنده حديد باهي وكل شيء ينجم يصوم وبقدره ربي كامل صيامه ومر امريكا ان شاء الله. كيف كيف الكالسيوم ولا لا؟ كيف كيف كالسيوم زادة انسان باش يعمل هو ديما يتيح له الكالسيوم، يحس لي كرامب، خاصه لي كرامب نجم نقولوا في رجليه يحسك متى لي كرامب ديما الكالسيوم ينجم ديما راهو فمش يقولوا الميديسين سيونس ماهيش سيونس اكزاكت، هي كا بار كا، واما شنو الاكثر ان هي مثلا لي كرامب نفكروا طول في الكالسيوم، لقينا الكالسيوم طايح ناخذوا دواياتنا نولوا لاباس علينا، نزيدوا نعاونوا بالحليب ومشتقات الحليب وكل شيء، ندخلوا رمضان بقدره ربي لاباس، مورنا مريقنا نصوموا رمضان نكملوا لاباس ان شاء الله. خلينا نختموا باخر مرض معنا وهو الغده الدرقيه. الغده الدرقيه اللي يعني منها برشة توا واللي هي تتسبب لهم في بعض المضاعفات مع رمضان، شو يعملوا اذا كان ياخذ حرابشه ومورنا مريقنا نسيم على روح يسيم ما يقلقش ما عنديش حتى شنية راهو فما موكلي فما ديما كلمة السر في رمضان وحنا في النهار ننقص كل شيء. أول حاجة ديما ماذا بيه الإنسان اللي عنده مرض مزمن بعد العصر ديما نقوله العشية أخر العشية يحاول ينقص المجهود على الأخر مشي نجم يكمل السيم مرتاح بعد يعجل بالإفطار. هو للأسف خاصة النساء اللي المرضى معناها ما نجموش بعد العصر يدخل الكوجينة ما يمشي زي يحاولوا يتعبوا في الجيل ولا يطيبوا على نهارين ولا يركضوا الصباح ولا يتصرفوا فهمتي يحاولوا ينقصوا في المجهود بعد العصر، يعجلوا الإفطار واخروا السحور، ياخذوا الوجبات نتاعهم ما يجوش في شقال فتره ياكل كل شيء ويخلي بعد ما عادش ينجم ياكل حتى شيء، لا يقسم الوجبات على الليل على طول الليل، يشرب برشا ماء برشا سوائل، ياخذ الخضروات، ياخذ الغلال وينقص في بربي في الدهون وينقص في السكريات، واذا شرب الماء في الليل نقولوا السوائل السوائل اللي ما فيهمش السكر، مش يحط لي جو العصير ويحط لي العصير الزاد اللي عامله. احنا مختصين في ان اقول لك اعمل عصير فريش ما انت في الدار اعمل فيه كيلو سكر اعمل عصير اللي تحب عليه انت ما تحطش فيه السكر. احنا مختصين في السكر كاكا لا غلط في بالي. السكر لا الماء والسوائل اللي ما فيهاش سكر. باهي دكتوره عملنا بريسك حوصلة لكل الأمراض اللي تنجم معناها تعب شوي في رمضان. تو خلينا نختمه بأحسن ما نختمه به وجبة صحية هنية للناس الكل. كيفاش نفطر في المغرب؟ كيفاش نعمل عشانا؟ وكيفاش نسحر؟ بالنسبة للشقان الفطر نحطهم بشوربة لازم شوربة ديك حاجة سخونة كل شيء وأساسية يظهر لي في عند الناس الكل وهي لا حتى صحيا سمحرة حتى صحيا مفيدة جدا جدا جدا خاطر بتبيعتها باش تبدا سخونة الأوعية أول حاجة هي سائل السوائل الأوعية كانت نهار كامل وهي جافة باش تدخل لها حاجة سخونة بشوية باش تعملها تحلها يشرب الماء ياكل مثال مذبية البريك ولا الكفتة ولا اللي باش نعمله كل مذبينا في الفور خاطر الحاجات المقلية بتبعتها فيها الزيوت والدهون والشحوم هذيك تقلق من ناحية المعدة ومن ناحية أخرى بعد تحول السكريات وبرش حاجات معناها فهمتي مذبينا وإذا كان يحب ياكل أي حاجة أخرى تكون خفيفة معناها ما يشبعش كما نعمله إحنا نحط كل شيء ناكلوا كل شيء لا ما هي العين هي اللي تاكل بينشر الدقلة والحليب بس خاطر الدقلة والحليب نجا من السنة من السنة دي مش بنناقشوا فيها وهي فيها برشا فوائد اكيد الدقلة كل حليب مع شقان الفطر والشوربة شو برشا ماء ماء كل قدير وقدر فما انسان ما نجمش يشرب برشا قديش يلزمنا نشرب ماء من الاذان المغرب حتى للسحور هو كميه لو مينيموم ما بين 8 و 10 كيسان ماء ما يعادل قديش من لتر نورمالمون توصل خاطر يقولك على طول النهار 3 لتر احنا ما نجموش على طول في الليل تتعملي 3 لتر خاطر على الاقل 2 لتر على الاقل لترتين على الاقل حاول كاكا بتبيعتك انت حتى ما شربتهمش ماء تشرب معهم سوائل اللي قلنا من غير سكر عصير فريز من غير سكر عصير واحد من غير سكر حتى كان مش تحط السكر الناس عاديين كيف نحن شوية بركة السكر مش نعمل السكر كان نستبدل السكر هذا بالسكر الآخر اللي هو رو نجم نحط السكر الإنسان عادي نحكي رو من غير سكر الإنسان اللي عنده مرض السكري إنسان عادي كيف نحن يحط السكر أما مش كميات اللي نشوفه فيها قديش هكاك قديش مغرف مو سديبون أنت وقديش الكمية نقولوا في الإيترا ونص قديش نحطه مغرف لأن احنا رو فالحين ياسر نصبوا كيلو في العصير يقولك مش يحلى كان أنا باش نحط روحي ما نحطش أكثر من 3-4 مغارف تصفيق. 3-4 وياسر في إيتر ونص وياسر يعتبر ولا لا بالنسبة لي أنا ياسر يعتبر ياسر بي ودكتور أحلى أملاح زاد سي لوكازيون أو جامي ماذا بينا نقصوا في الأملاح كما قلنا نقصوا في الدهنيات نقصوا في الأملاح للي عنده مرض مزمن واللي ما عندهش مرض مزمن الأملاح راهي كارثة نقصوا هما الابيضين كارثه ديجا حتى رسولنا الكريم قال عليهم عليه نقصوا انت باش تعدلي مثال طيبتي حاجه ملحه شوي لازم الماكله الاخرى تكون مسوسه شوي باش تعدلي كميه الاملاح باش تدخل بدنك هذا الانسان العادي اما خف من بالك الانسان عنده مرض مزمن مثلا عنده القصور الكلوي ولا عنده بربي نعرج على القصور الكلوي الانسان اللي عنده يصفي نروح نصفي ينجم راهو اللي يصفي نهار اللي يصفي ما يصومش ونهار اللي ما يصفيش ينجم يصوم بحذر انتي هذيا بحذر ديما راهو ريت هذوما اللي نفتوا فيهم الكل اما بحذر خاطر مش بحذانا المريض دونك تعطيه التعليمات تعطيه العلامات وهو يلزم وقت يحس روحه تاعو يفطر يلزم يفطر ويلزم يمشي لطبيبه اللي راجع فيه زهر لازم هذي باي خلينا نمشوا للطبق الرئيسي وجبة العشاء شو نتوفر فيها حكينا على وجبة المغرب اللي هي تتكون من الرايب من الحليب عفوا والتمر والماء والشربة وجبة وسلطة وجبة العشاء وجبة العشاء هو وجبة العشاء عموما نحطوا فيها كسكسي مقرونة عجين حاجة ذيك ميسيش نجمو نكلو الكسكسي نحكو الوجبة الإنسان العادي ولا الإنسان المريض بالسكر تفرق باش نعطيو كوباكا مرضى الأمراض المزمنة والإنسان العادي الإنسان العادي ديما ماذا به الإنسان هو إذا كان فات 40 سنة ماذا به يولي يتعامل مع بدنا على أساس إنه عنده مرض السكري وضغط الدم حتى يحافظ عليه باش يحافظ باش كان باش يجي في 50 يجي في 60 كان يجي في 60 يجي في 70 باهي دونك احنا باش نحط الكسكسي نحط الكسكسي نحط الخضرة أكثر من الكسكسي المقرونة ماذا بيك في الوجبة العشاء باش تحطي مقرونة، حطي مقرونة مثل شقالة هكا للعائلة الكل، ما هو بحذها سلطة خضراء، سلطة مشوية، مثل فهمتي طرف غلة حاجة، باش انتي وقت تاكلي ما تشبعيش كامل مقرونة. فهمتيني؟ أنا عندك حاجة أخرى لي فيها الفايدة اللي ترجع لك بالصحة لي، والمستحسن تبدي بسلايت حتى تشبعي قبل صحيتي. أيوة. باش تاكلي اقل ما يمكن من المقرون. هذه حتى الانسان العادي وحتى الانسان اللي عنده المرض مزمن، مرض حتى اللي يعملوا ريجيم زاد دكتوره صحيح. مرض مزمن تبدا ديما بسلايت، وماذا بيك اكثر ما يمكن من سلطه، وماذا بيك السلطه ما تقصهاش جويده، ماذا بيك سلطه تقصها خشينه، باش انت وقت اللي تمضغ برشا برشا برشا فما افرازات نتاع ديزونزيم يخرجوا في اللعاب ويخرجوا في الوعي، يسهلوا عمليه الهضم ويسهلوا حتى في الدوره دورة دموية السكر وكل شيء. من المستحسن السلطة دي مخشينة، هذه معلومة مهمة ياسر. باهي نمشيو توا للسحور خاطر قريب نختموا. السحور فما اللي يعمل مسفوف. المسفوف هو عادة أكثر الناس يعملوا مسفوف، اللي هو كسكسي بالحليب ويعملوا فيه سكر زادة ويعملوا فيه تمر ويعملوا فيه زبيب. علاش يعمل فيه تمر وزبيب والسكر؟ نحي السكر. ويحط يا تمر يا دقلة. يزبي بصحتي اما زوز مع بعض ملاه ياسر في بيت. من احلى الغلال شنو هي؟ عندك الدقله، عندك العنب، وعندك الرمان. من احلى تقصد معناها اللي اكثر سكريات، اكثر سكريات يقصد لك هذوما. فما الدقله، فما الهندي، فما الكرموس، هذوما الكل. كيفاش نحطوا ثلاثه ولا اربع حاجه؟ ديجا الزبيب هو كرموس مشيح، فهمتي؟ عنب مشيح، وفما عنب مشيح، فما كرموس مشيح. انت باش تحط سكر مع سكر مع سكر مع سكر، ليه؟ سكر الابيض ما تحطيش جمله، حطي يا دقله يا عنب يا حاجه برك صحتي، يا رمان يا حاجه برك. وراو اسمعيني، كل شيء في الاول راه صعيب، بعد يستنس التعود تولي ما عادش نجمي تاكلي حاجه حلوه. في الاول تجيك مش سمح، كيما غدو تولي عادي، بعد غدو تولي ما عادش نجمي تحطي السكر مع هذاك. كيما مريض السكري اول ما يرقد عندنا، كيفاش باش نبطل انا السكريات؟ كيفاش باش نبطل يا ودي تطلب عامل الوقت واللي ما عادش نجمهم، وافكتيفمون ما عادش نجمهم. بربي زلابيه من المخارق والواحد الحلويات في السهريه. حتى الانسان العادي هو يبدا الانسان يتشهى، يقول لك معناتها صباح كامل واني صايم، نهار كامل واني صايم، خليني نمشي شوي زلابيه شوي في الدار. ما فيهش سكر، مش ما فيهش سكر، في اقل سكريات قليله نتاع سكر. باهي دكتوره، هذه وجبه كامله متكامله معناها من السحور حتى العشاء، حتى من الفطور حتى للعشاء حتى للسحور. ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل، وان شاء الله يا ربي يعطيهم الصحه. وجيست نقولوا له معناها التزم راك صح، وباذن الله تنجم تصيم تعدي رمضانك معناها مريقل. نصيحتك الاخيره لكل الناس، كان مريض والا مش مريض، شو تقولي لهم؟ نصيحتي لكل الناس ديما نعودها نفس النصيحه، نقول لهم للمريض اللي عنده مرض مزمن واللي ما عنده شي مرض مزمن، في الماكلة نقوله برشا ماء، برشا خضرة، برشا غلة، وديما نحاولوا نبعدوا على الغليل اللي فيها برشا سكر، ذيك نقصوا منها. برشا مشي، معدل نص ساعة في النهار على الأقل 5 أيام على 7 أيام، وبرشا ماء، وممارسة الرياضة. وبقدرة ربي نكونوا كلنا صحة، وحتى التراويح راهي رياضة. أي معني ننصحوا بها المرضى، حتى اللي عندهم امراض مزمنه اللي يرقدوا عندنا الكل، يقول لي نصلي التراويح، نقول له صلي التراويح. اما يرد باله العلامات هذيك يقص على التراويح، يمشي ياكل حاجه يروح على روحه. ديما عنده في جيبه هو ديجا بربي، ديما ماذا بينا المريض السكري خاصه لازم يكون عنده حاجه حلوه في جيبه، ماذا بينا مش كعبه حلو، خاطر كعبه حلوه اذا كان اغمي عليه وحط كعبه الحلوه في فمه نجم يشرب بها. دونك لي ماذا بينا ديما طابع سكر، ونقولوا احنا يبدا مقسوم على زوز. ينفو حس بالاغماء، دي مش بالاغماء، حس بالعلامات نتاع تيح السكر، يحط نص تبع السكر ولا تبع السكر كل تحت لسانه، حتى اذا كان اغمي عليه ما يشربش. وبطبيعته يذوب، واكثر بلاصه تشرب الدويات راح السكر، حتى الدواء هي تحت لسان. دونك اذا كاش فما عدد كبير من الاحراب شو يقولك حتى تحت لسان، تحت لسان خاطر اللي فيه نتاعها كانك حطيتها في العرق. باهي ما يعادل. هذه معلومة مهمة زادة أخرى، برشا معلومات دكتورة اليوم مديتينا بها. شكرا لك على حضورك معنا، وشكرا على كل المعلومات هذه، إن شاء الله يا ربي تكون وصلت للناس الكل، والناس الكل يكونوا بخير. شكرا لك، وإن شاء الله شهية طيبة لك، وإحنا ما زلنا مواصلين أكيد. شكرا. في صباحك يا قبلي باش نكملوا معكم على الأنغام، ورجعين بعد شوية. سلام. سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، سلامتك من الآن. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، سلامتك من الآن. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، سلامتك من الآن. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. بيا ولا بيك، بيا ولا بيك، كريت الألم والآه. بيا ولا بيك، شلون أخليك، شلون أخليك وحدك تصيح الآه. شلون أخليك. سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. يمك لا لا لا أدري دمعي فيك ويشيل همك، لا أدري دمعي فيك ويشيل همك، لجمع دموع الناس وابجيها يمك. سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك. بيا ولا يا ونبي كريت الألم والآه. يا ونبي شلون أخليك، شلون أخليك وحدك تصيح الآه. شلون أخليك. سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. لشيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك، لشيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك. انت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك. لا لا شيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك، لشيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك. انت عيوني من صحتي على صحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك. بيا ولا بيك، بيا ولا بيك. كريت الألم يا ولا بيك شلون أخليك لا ما أخليك وحدك تصيح لا ما أخليك سلامتك من الآن سلامتك من الآن سلامتك من الآن قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله واتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع عيونك وعلى ورقتي اسمك سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نبزاوة، رمضان الخير والبركة. على 100.9 FM عبر، ناقش، وتكلم. على إذاعة نبزاوة FM صوتك مسموع. غيرني رجعنا لكم من جديد. هذه 11:27 برشا حاجات في البلاد قاعدة تصير وقاعدة تتحذر منها، امتحانات البكالوريا، اختبارات البكالوريا اللي في طريقنا لها ومعدتش بعيدة، وصغيرتنا إن شاء الله ربي نجحهم الكل. نعرفوا أنه المترشحين ينقسموا لعدة أجزاء، فما اللي يترشحوا يعني من معاهدهم ويكون إجراءات الاختبارات موجودة في المعاهد الرسمية متاحهم، ولكن فما زيادة ناس تترشح بصفة فردية. وين باش يصير الاختبارات وكيفاش باش يصرفوا، كيفاش باش يعملوا بالضبط، هذا اللي باش نكتشفوه توا باتصالنا بالمكلف بالاعلام بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي الهادي ابو صفا. مرحبا بك الهادي. تحيه ليك عبير وتحيه للساده المستمعين. هادي، لو كنت تعطينا معلومه حول المترشحين بصفه فرديه لاجراء اختبارات البكالوريا، كيفاش يعملوا بالضبط وشنو هي الاجراءات اللي لازم يقوموا بها؟ هو بالنسبة للمترشحين عبير كما يعني ذكرنا في حصة فارقة على أمواج إذاعة نفزاوة أنه يبلغ 2145 بالنسبة لكام مترشحين على كامل الجهة، ينقسموا ما بين المترشحين بالتعليم العمومي والتعليم الخاص، وأيضا المترشحين بصفة فردية. بالنسبة للمترشحين في التعليم العمومي وبالتعليم الخاص يقع تسلم الرسائيات من المؤسسات اللي يعني يرجع من لها بالنظر على غلال معاهد أو على غلال المدرسة الخاصة يعني وين يتسلم الرسائل. بالنسبة للمترشحين بصفة فردية هذا المهم هنا والإشارة، وبارك الله فيك يعني إتاحة الفرصة هذه. بالنسبة للمترشحين بصفة فردية يعني عليهم الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي انطلاقا من يوم الاثنين القادم يوم 20 مايو لتسلم استدعاياتهم الخاصة بالاختبارات التطبيقية وأيضا الخاصة بالاختبارات الكتابية، وتحديدا بمصلحة الامتحانات بمعنى التعليم الثانوي لتسلم الاستدعايات. مهم جدا كما قلنا بالنسبة للتلامذة في التعليم العمومي والتعليم الخاص تباعا بشبك ما يقع تسلم استدعاياتهم خلال المدة القليلة القادمة، لكن بالنسبة للمترشحين بصفة فردية كما قلنا وجب الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي وتحديدا بمصلحة الامتحانات التعليم الثانوي في الطابق يعني الثاني ل يعني الحصول على الاستدعاءات اللي تخول، هي الوحيدة اللي تخول بالنسبة للمترشحين يعني نقول من الدخول القاعات وبالتالي إجراء الامتحان، لأنه لا يمكن الحديث عن مترشح بدون وجود استدعاء فيه الاسم واللقب وفيه كل يعني ما يتعلق بالمعطيات الشخصية الخاصة بهذا المترشح. هذا تقريبا يعني الإشارة الحبينة يعني هادي نجمو نعرفوا وين باش تكون مراكز الاختبار بالنسبه للمترشحين فرديا ولا لا؟ والله شوف هو تو بالنسبه للمترشحين بصفه فرديه معناها بالنسبه لي في مدينه قبلي مثلا عندنا الاعداديه الشبابيه، يعني احنا عندنا 14 مركز كتابي بكامل الولايه ينقسموا بين التعليم العمومي وبين التعليم الخاص وبين المترشحين بصفه فرديه، يعني حرصنا على تجميعهم يعني تقريبا بالنسبه للمترشحين بصفه فرديه بشي هم مع المترشحين من المدارس الخاصه واضح معناها في نفس المركز يعني كلهم يتم تجميعهم في اعداديه الشابي ما إعدادية الشابي بالنسبة لنا هذا المركز. وبالطبيعة كما قلت أيضا هنالك يوجد في دوز أيضا ما لا نحاول توزيع هؤلاء المترشحين كما قلنا بصفة يعني أنا. ثم حاجة أخرى يعني هي وجب معناها إحنا بإطار الأعداد هذه ثم إن شاء الله سلسلة من الاجتماعات في القريب العاجل مع السادة رؤساء مراكز الامتحانات اللي باش معناها تعهدت لهم يعني هي يعني تولي نقولوا الإشراف على هذه المهمة، ثم نصائح بمعناها وثم توجيهات فيما يتعلق بكل خاصة نعرفوا أن سنة وقع يعني بعد كل الآلات اللي كانت مستعملة للتشويش هنا التعويل فقط على المراقب والتعويل هذا على حس المترشح، وإن شاء الله أن تجرى الامتحانات كما قلت في ظروف طيبة خاصة كما قلنا أنه بالنسبة نعم بالنسبة للجهة السنة الفارطة حققت نسبة إن شاء الله سنة نأمل أن تكون نسبة تكون أفضل من كذا. ونذكر بالتاريخ إجراء الامتحانات هو يوم الأربعاء 12 جوان يوم الأربعاء 12 جوان والإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يكون يوم 30 جوان، وبالنسبة لاختبارات المراقبة يعني الكونترول باش يكون مع بداية شهر جويلية تحديدا نهار 2 جويلية. خلينا نستغل زيادة وجودك معنا عبر الهاتف وخليني نسألك زيادة عمنا وكنت فما برشا إجراءات على مراكز الامتحانات لمنع الهواتف وكل ما يساهم في أنه تصير فما هكا معناتها تنقيلة وكما نقول معناتها بلغتنا الدرجة التنقيل يكون فما غش معناها في الامتحانات، ما هي الإجراءات اللي عملتها المندوبية جهوية الثانوية لتربية بقبلي العام هذايا حتى تمنع عملية الغش وحتى تأمن زادة ظروف مواتية وظروف ملائمة لأنه يصير فيها الامتحانات على أحسن وجه. ولا شوف عبير احنا توا وقع تخصيص تقريبا ما يناسب عن 1000 مراقب على كامل امتحانات البكالوريا في مختلف مراكز الكتابية اللي بلغ عددها 14 يعني بالشوق على الاجتماع مع السادة المراقبين هو من الأساتذة بالطبيعة مع السادة رؤساء المراكز يعني من أجل حفظهم والأكيد احنا ما نشكوش في ملان وخيان المراقبين ونعرفوا أنه راهو يلعبوا في جزء أدوار دور أنه يراقب على باش يعطي قيمة للامتحانات الوطنية ونحافظ على مصداقية امتحانات ودور نفسي زادة سيكولوجي بالنسبة للمترشح إنه على الأقل أنه تعرفوا بك البشاشة هذيك وبطريقة الاستقبال احنا نعرفوا منذ البداية هذه مش معنا مسؤولية المراقب مسؤولية ما قبل الدخول إلى قاعة الامتحان أنه يحجر تحذير كل على كل تلميذ استعمال يعني أجهزة الهاتف أو من هذا القبيل فقط يعني آلة حاسبة فقط من حقه أنه بيش يستعملها كل ما هو إلكتروني بين ظفرين يعني فيما يتعلق بأجهزة الهاتف و و و و وما يعني يعبر عنه أيضا بالليكوتير معنا بالليكوت هذا تحدثوا عليه ياسر وقع حتى يعني وزارة التربية تفطنت وأعلمت وزارة الداخلية بوجود هذه تتباع في الأسواق في تونس العاصمة ويعني تم يعني نقوله رفع كل هذه الكميات مؤخرا احنا هنا بالشوق التحسيس فقط بضرورة يعني انه نحسوا التلميذ بالمخاطر اللي قد تنجم وتعرفها توصل لخمس سنوات حرمان الامتحانات الوطنية بالنسبة لكل من يتفطن او يقع التفطن اللي هو بصدد القيام بعملية الغش. ان شاء الله احنا نقولوا ما نصلوش الحالات هذه نعولوا ياسر على ابنتنا ونعولوا على المراقبين ونعولوا على السادة ورأس المراكز والاولياء ايضا ونعرفوا تقريبا اليوم اقل من شهر تقريبا الامتحان البكالوري اليوم دخلنا في 13 معناه او 14 في الشهر اليوم تقريبا اليوم 12 احنا يوم الاربعاء فقط زاد اشاره عبير اشاره انه عندنا سجين معناه يقضي عقوبه سلبه للحريه معناه محكوم بالسجن المدني بقبلي هذا ايضا من المترشحين اللي باش يكون الظروف يعني اللي باش يعدي فيها الاختبار كيفاش باش تكون؟ والله شوف باش نعطيك انا حتى الصوره بصوره كذا هي الاختبار يصير على مستوى السجن المدني بمراقبين معناها تبعي لوزاره التربيه من الاساتذه بالطبيعه ويعني يقع نقل الاختبارات تقريبا بنفس الوقت اللي يتم فيها يعني تسلم الاختبارات مع بقيه المعاهد او بقيه المترشحين في هذا يقع يعني في قاعه منفرده يعني يقوم بإجراء الاختبار قريب الإدارة وتحديدا يعني نقولوا مكتب السيد مدير السجن وكما قلت 4 ساعات تقريبا بنفس الظروف معناها وتبقى تباعا كما قلنا السيد ذي يجري الاختبارات متاعها برقابة من طرف مراقبين تابعين لوزارة التربية كل نهار تمشي الامتحانات وتجيب متاعها وأيضا تتهز حتى المراكز اللي يتم فيها ما يعبر عنه بالكاشتاج احنا اللي تصير فيها عملية يعني نقول ما قبل الإصلاح. حاجة أخرى عبير باش نحاولوا نعطوا للسادة المستمعين فرصة أنه يوجد مركز إصلاح بقبلي لاختبارات البكالوريا المركز هذا هو الإعدادية النموذجية وعلى مقربة من مقر الإذاعة بمعناها وعن رئيس مركز وثم السادة الرؤساء ديجان يعني يشرفوا مع السادة الأساتذة المصححين وشرعة المندوبية الجهوية بالتربية بقبلي وتحديد مصلحة الامتحانات بالتنسيق مع السادة متفقدي المواد في إرسال يعني الاستدعاءات في الغرض لجميع الأساتذة المصححين كما قلنا عملية الصح تقريبا تنطلق اليوم الثالث من البكالوريا تقريبا يوم الجمعة على أن يعني تنتهي تقريبا كل الإجراءات قبل يعني 3-4 أيام من إعلان عن النتائج النهائية إن شاء الله كما قلنا وأكيد أنا باش نكون في مصافحات قريبة كل ما يتعلق بالمعطيات المتوفرة فيما يتعلق بامتحان البكالوريا أو أيضا بامتحان السنة التاسعة أساسي للدخول إلى الأعداد النموذجية والعفو المعاهد النموذجية وأيضا بالنسبة لاختبارات السادسة للالتحاق بالأعداد النموذجية إن شاء الله بالتوفيق لمختلف فلذات أكبادنا في هذه الاختبارات وشكرا لكم على تحت شكرا الصحة. ليك شكرا ليك المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي الهادي بوصفة على كل هذه المعلومات خلينا نزيد نقول لتلامذتنا خلينا نقول لكل صغيراتنا اللي حضروا لاختبارات البكالوريا ما تخافوش ما ترهبوش بإذن الله ناجحين الناس الكل خلي ثقتكم في ربي كبيرة وثقتكم في رواحكم كبيرة راجعوا واخروا على رواحكم واعتمدوا على رواحكم وبإذن الله تكونوا ناجحين الناس الكل وكما قال معناها المكلف بالأعلام، ونعيد أنه 12 جوان هو انطلاق الاختبارات للبكالوريا. نهار 30 جوان إن شاء الله تكلمونا ونسمعوا الزغاريط يا ربي في كل دار، يا ربي تنجحوا الكل الكل. ونهار 2 جويليا هم اللي ما حالفهمش الحظ أنهم ينجحوا أول مرة، تبدأ دورة التدارك لصغيراتنا اللي ما أنت ما حالفهمش الحظ، وإن شاء الله يا ربي بتوفيق والنجاح ليهم. وما كانوا يسمعوا فينا ولا زادة قاعدين يراجعوا توا ولا اللي راقدين، نقول لهم فيقوا يلا راجعوا، خرجوا كتابكم، خرجوا كراستكم، راجعوا، اعملوا لي فيش متاعكم، اعملوا الريزومي متاعكم، اعملوا تلخيص متاعكم، حذروا رواحكم، جيبوا صحابكم واسألوهم على الحاجة اللي ما كمش فاهمينها، امشوا لأساتذتكم واسألوهم، اكيد باش يعاونوكم الناس الكل، حتى اوليائكم راو يستنوا فيكم، يستنوا في الفرحة، يستنوا وقتاش نسمعوا الزغروطة متاعهم. ان شاء الله موفقين يا ربي الناس الكل. نمشوا نسمعوا نغم من اختيار زميلنا ابراهيم بن عبد الله، ورجعين بعد شوية. I'm على نفزاوة فام. رمضان يقربنا. ما تعرف روحي كي جيت لعرف ما ودلي اللي محتار هيك غنتنا بيها كراولي محلاها ومحلى النغمة ذي ومحلاها زاد لهجتنا التونسية ومحلاها عباراتنا ومحلاها اللمة معاكم الصباح. افتقدنا اليوم مبروكة جاب الله زميدي كنت معايا كنت عاملة عليها جو حقيقة أما اليوم خلت علي بلاصة الله غالب إن شاء الله غدوة تكون معانا وغدوة نخلصوا ثاني وثالث يا مبروكة إن شاء الله يا ربي غدوة تكون موجودة معانا وتكون لمة أحلى لمة إن شاء الله معاكم ديما مثمانية حتى النص النهار. باش نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم والتزموا التزموا التزموا بكل النصائح اللي عطتهم لنا دكتورة زينة اللي كانت موجودة معنا مبكري للناس اللي عندهم أمراض مزمنة للنساء الحوامل لصغيراتنا اللي يصيموا أول مرة زادة اللي عندهم نقص في الحديد نقص في الكالسيوم حتى الناس اللي لبس عليهم حافظوا على صحتنا معناش أهم ولا خير من صحتنا لأنه إذا فقدناها باش نفقدوا ياسر ونتعبوا ياسر والناس اللي مريضة شوية تعبة شوية إن شاء الله ربي يشفيهم إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة ويقدرهم حتى يصيموا رمضان ويقدرهم زيادة إنهم يكونوا منورين حياتنا ويكونوا موجودين معنا خاطر راهو أحبتكم ياسر وصغاركم يحبكم تكونوا موجودين معهم وإذا أنتم زيادة صغار راهو أمهاتكم أبائكم أحبكم وتكونوا منورين أيامهم موجودين معهم. ما بقى لي اليوم إلا باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله شهية طيبة للناس الكل إن شاء الله أيامكم كلها منورة نخليكم لمجموعة من الأغاني باش يقدمها لنا برهان بن عبد الله زميلي اللي كان معايا في الجانب التقني وغدوة كما قلت لكم باش نرجع لكم 8 بتاع الصباح وإن شاء الله باش تكون معايا زميلتي مبروكة جاب الله إن شاء الله شهية طيبة بسلامة الناس الكل.